طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. زكى رئيس العشارين، القصة دي موجودة في أناجيل كتير، بداية الإصحاح 19 بيقول: ثم دخل واجتاز في أريحة. برضو لوقا بيحب يديلك الوصف المكان وإيه اللي بيحصل والظروف يعني. وإذا رجل اسمه زكى وهو رئيس العشارين، والعشارين دول يا مولانا اللي هم بيجمعوا العشور أو الضرائب أو الجباة يعني من الرومان، للرومان، من اليهود للرومان. فبيقول وكان غنيا، زي إيه؟ بيفتح الدرج كده وأي حاجة تظبطه كده، موظف حكومي بس إيه، من عشان الرومان وكده بيظبطوه. وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، يعني قصير والناس متجمعين، فهو مش قادر يشوف المسيح منهم يعني. فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، طلع فوق شجرة يعني، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فطلع فوق الشجرة عشان يبص. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكى، عرف اسمه منين؟ معجزة بقى. وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فراح نادى للراجل وقال له: هقعد عندك. فالناس بقى طبعا ايه، ما رضيوش، ده هيجي عند واحد خاطي كالعادة، بيحب يقعد مع العشارين والخطاة. إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكى وقال للرب، لما لقى بقى ان هو يسوع يعني اهتم بيه، فالموضوع ده لمس قلبه يعني، فقال: انا خلاص هتوب، ومش معقول يعني ابقى خاطي والرب يستضيفني وكده. ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد 4 اضعاف. يعني واحد ايه، بلغت عنه الرومان وبتاع، هعوضه يعني. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. النص هنا طبعا واضح جدا إنه علشان تاب وعمل أعمال تليق بالتوبة على رأي يوحنا المعمدان، فهو كده أثبت توبته ويعتبر خلص يعني. والخلاص هنا بمعنى إن هو مش هيهلك يعني، يدخل النار ويموت موت أبدي ويعيش في جهنم، لكنه سيخلص من هذا العذاب وهيروح بقى الجنة. سيد يقصد سيد. فهنا الراجل دفع فلوس ويعني عوض الناس اللي ايه ظلمهم وتاب. في نقطة مهمة هنا، النص رقم 10 ده: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. النص ده اتاخد في كذا مكان تاني في أناجيل تانية علشان يظبطوها مع مواقف أخرى بتدلل إن الخلاص مش فقط بمعنى التوبة هنا، فعاوز يخليها بمعنى عام أكتر، ما ينفعش مجرد المعنى ده. ففي متى 18 11 برضه بنلاقي: لأن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك، ولا لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصها. والنص قبل كده شفناه في لوقا برضه: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فهو بياخد، هو شاف إن النص ده معناه جميل، بس ما ينفعش يكون خاص بالسياق ده بس، فخد نفس النص وحطه في قصص تانية بحيث ان هي تشمل معاني اوسع، وده تحريف جميل يعني. فهنا بيقول اليوم حصل خلاص، فهنا تفهم معنى الخلاص ده ايه. وهنا لما بيقول ما قد هلك، يعني معناه ان هو كان خلاص، كان من الخطاة وهيدخل النار، وبقى كويس وتاب فهيدخل الجنة. في العدد رقم 11 بيقول: وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فهنا قلنا ملكوت الله ده، والكتاب ده بتاع ترجمة الحياة بالقراءات التوضيحية كاتب كلام كويس هنا. اهو فهمت اهو، هنا بيقول ايه؟ وبينما هم يستمعون الى هذا الكلام عاد فضرب مثلا، لانه قد اقترب من اورشليم القدس، وكانوا يظنون ان ملكوت الله على وشك ان يعلن حالا. وايه بقى التفسير؟ ويصبح يسوع ملكا يقيم مملكة الله على الارض ويخلصهم من حكم الرومان. فقال لهم مثلا ليوضح انه لن يملك بهذه الصورة، ثم اعلمهم انه لابد ان يترك الارض فترة من الزمان، وعليهم ان يكونوا امناء له حتى يكافئهم عند مجيئه ثانية. فده مفهوم ملكوت الله. هم كانوا فاكرين ان خلاص هيمسك زي داود عليه السلام ويبقى ملك عظيم وهيجلو الرومان وهيحرر اليهود وهيقيم دولة على الأرض ويحكم بشرع الله والكلام اللي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ضرب مثل قال لهم لا، ده مش هيحصل دلوقتي، لسه بعدين هيحصل. فكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. لا، ده ضرب لهم مثل عشان يوضح لهم أن فهمهم ده غلط. فقال لك مثل الأمناء، قال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. دي بقى محتاج انت تبص في التفاسير، هو الإنسان شريف الجنس ده المقصود بيه مين؟ غالبا هو المقصود بيه يسوع. طيب وهو ذهب إلى كورة بعيدة، الكورة دي مقصود بها إيه؟ وإيه الملك اللي هيروح ياخده ده وبعدين يرجع؟ فاهم إزاي؟ طيب، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، حال المسيح يعني، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 أمناء. فقال له نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن وكذا وكذا وكذا. المهم في العدد رقم 21 في طبعا واحد في الآخر إيه ما كانش أمين وما تاجرش ولا عمل أي حاجة. في بس نقطة ظريفة في الموضوع ده، هنا بيقول فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، يعني هو اداله فلوس معينة أو صرة فيها فلوس فقال له ده المفروض تتاجر فيه. فقال له أنا سبته زي ما هو وما عملتش فيه حاجة، فإيه خده زي ما أعطيتهولي. فالرقم 21 بيقول لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال لهم من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع في فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ الكلام ده خطير جدا إنه يتقال في مثل. يعني المفروض الربا ده حرام شرعا في العهد القديم، والمفروض المسيح ما جاء لينقض الناموس وجاي يكمل عليه. فكون ان هو يعني يضرب مثل في ان الانسان شريف الجنس ده، المفروض هو يعني هو بيضرب المثل بيه ان هو ياخذ ما لم يضع ويحصد ما لم يزرع، وان كان مفروض يحط الفلوس عند الصيارفة عشان يجي هو يستوفي الاجر بربا. في الترجمة دي بقى كاتب لك ايه؟ هنا بيقول لك ايه؟ فقال له من فمك سأحكم عليك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان قاسي أستوفي ما لم أستودعه وأحصد ما لم أزرعه، فلماذا لم تودع مالي في المصرف فكنت استوفيه مع الفائدة؟ على اساس ما هو بيكلم ناس بقى من القرن ال21. فهنا بيقول: ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة الامناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة امناء، لاني اقول لكم ان كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. اما عدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. المثل ده من الامثله برضو اللي مش واضحه قوي. ايه؟ هنا هنا بيقول ايه: خذوا منه الوزنه واعطوها لصاحب الوزنات العشر. فقالوا له: يا سيد، ان عنده عشره وزنات، يعني هو معاه فعلا. فقال: اني اقول لكم ان كل من عنده، ما بين قوسين الامانه والاجتهاد، يعطى المزيد، واما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه. واما عدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاحضروهم الى هنا واذبحوهم قدامي. هو تفسير الذبح ده هو قطعا بيتكلم عن حاجة ليها علاقة بالمجيء الثاني، أو حاجة ليها علاقة بقرب يوم القيامة. فالناس اللي إيه يعني هترفض المسيح ومش هتقبله، دول هيحكم عليهم وهيذبحوا، فيما معناه إن هو هيروح النار وهيعذب وهيدخل جهنم المعدة لإبليس وملائكته، على رأي الكتاب يعني. ان هم عندهم الملائكة برضو، ممكن في منهم كويسين وفي منهم وحشين. هنا الجزء بتاع ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، دي انا مش فاهمها. عندك كاتب ايه يا مولانا؟ ولا انت مش مطلع اي حاجة؟ ايوه انت. ما انا مش بحب الراجل ده كالعادة. التفاسير دي لما تلاقي حاجة انت محتاج تفهمها وفيها مشكلة بينفضولها او بيعدوها او يعلق تعليق سخيف زي قلته، ما تفهمش منه حاجة. كتير جدا جدا من التفاسير كده. النص بتاع "واما عدا اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي" كاتب حاجه غريبه مش عارفها. كاتب "لقول يعمل احد في مقابله الملك الا يدخل المسجد عليه حتى لا يبث بيننا من الصدور الكابه لئلا يدان فواكه في البيت". كبر دماغك. هو المفروض ان هيحكم عليه في الاخر وهيدخل النار، يعني ده معنى النص. ايه؟ اي كلام فاضي. الدخول الى اورشليم، هو في النصوص اللي فاتت لما الناس قالوا له ده هيرودس مزمع ان يقتلك، فراح قال لهم: قولوا لهذا الثعلب. وبالمناسبة هذا الثعلب، كنت قلت الحوار ده، في واحد أجنبي مش فاكر اسمه عامل كتاب هو بيهاجم فيه المسيحية بشراسة، فجايب لك كلمة ثعلب دي، قال لك في اليوناني معناها موجودة بصيغة أنثى الثعلب، أو فيما معناه هو بيشتمه شتيمة معروفة عند الأجانب، يعني اللي هو كلمة بيتش. فهو كأن هو عاوز يقول ان يسوع كان بيسب هيرودس بالسبه دي. انا ما بحثتش في الموضوع. المهم هو قال كانه بيقول لهم: روحوا غزوه، وانا هعمل اليوم غدا وما يليه، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. فهو خلاص بقى وصل لاورشليم، فمعنى كده ايه؟ قرب. يعني ممكن اليهود يغدروا بيه او يقتل في مدينه اورشليم. طيب هنا بيقول: ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم، واذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. برضو كالعاده بيوصف لك الاماكن وبيوصف لك. ارسل اثنين من تلاميذه قائلا، وده بقى ركز في الطلب ده: اذهبا الى القريه التي امامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس قط. والنص ده في اناجيل تانية، جحش واتان ومش عارف والقصه دي. فحلاه واتيا به، وان سالكما احد لماذا تحلانه فقول له هكذا: ان الرب محتاج اليه. فدي النص ده لما يجي يقول لك الرب معناها الله، فانت تيجي تقول له الرب محتاج، يبقى الله محتاج نعم، والرب هنا في النص ده محتاج الى الله، ايه؟ ان السيد محتاج الى الله، فالسيد مين؟ لا، ما انا هقول لك، هو يقصد فعلا يقول ان السيد محتاج اليهما، بمعنى ان اللقب ده كان مشهور بين المسيح، فيعرفوا ان المسيح هو اللي عايزه فيسيبه له. فاهم المعنى؟ يعني كأن انا بقول لك قول له التاعب، وهو عارف لقب التاعب او السيد يعني. فهو يقصد المعنى ده، ان هو لو حد قال لكم قولوا له السيد يعني معلمنا، اللي هو السيد المسيح او سيدنا المسيح يعني. طيب، موضوع جحشا مربوطا ده له علاقة بنص موجود في العهد القديم وعليه مشاكل ومشكلة مشهورة مع متى. عاوز بس افتح انجيل متى. مثل الوزنات، مثل يسوع في اورشليم، في الاصحاح كام؟ 21. الاصحاح 21. نعم. يا طيب، الدخول الى اورشليم برضو. هنا بيقول فللوقت تجداني، 21:2، فللوقت تجداني اتانا مربوطه وجحشا معها. ليه بقى؟ فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنات صهيون هو ذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان وجحش من اتان. هيركب على الاثنين مع بعض. هو انت لو رجعت للنص بتاع العهد القديم هتلاقي لا، هو في مشكله. هو المفروض النص بيقول جحش ابن اتان، مش جحش واتان، فهو اتلخبط، عينيه زغللت وشافهم اتنين وهم المفروض واحد. مش مهم، هو متى المسكين قال تعليقات جيدة على المشكلة دي، ووضح فعلا ان متى غلط، ودي من الاسباب ان يعني متى المسكين ما عندوش مشاكل، ان ممكن يكون متى او مرقس او لوقا او يوحنا يغلط في حاجات تاريخية، ان احنا قلنا عادي موضوع نظرية ايه الوحي والعصمة بتختلف. فهو يقول لك الكتاب معصوم من ناحية اللاهوت والاخلاق، لكن في التاريخ والجغرافيا والعلوم والكيمياء والكلام ده ممكن الكتاب يغلط عادي. فده تناقض واضح جدا، ومتى غلط غلطة شنيعة فقط لانه مهتم انه يلزق اي نبوات، فوقع في خطأ. طيب، فهنا بيقول الرب محتاج اليهم. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما اصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ يعني لو محدش كان سهلهم كانوا خدوه ومشوا، وده امر غريب يعني. كان المفروض يستأذن الاول عن الرب محتاج، فيقول له اتفضل خد الجحش وامشي، مش تحلوه لو حد سألكم. فقال الرب محتاج اليه فعلا، فقالوا خلاص سابوها لهم. واتى به الى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش واركب يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. خلي بالك، موضوع باسم الرب دي ليها قصة كبيرة جدا. هو المفروض بينطقوا لفظ الجلالة اللي بني إسرائيل يعني ضاع منهم النطق الصحيح. احنا قلنا ان اليهود كان عندهم نظرية ان انا انسان خاطي جدا ولفظ الجلالة مقدس جدا، فما يصحش لا انطقه ولا اكتبه، فكانوا بيكتبوا مكانه اختصار يهوى ده. يعني في بعض الناس حاولت تعرف هو كان اختصار لايه، المهم كان اختصار للقب كبير. يعني كأن مثلا بيقول الله الواحد الاحد الصمد، كذا اسم مع بعض كده، او حاجة، او رب الجنود الهنا كذا، لقب كبير هم اختصروه في الاربع حروف دول، وما كانوش بينطقوا كمان الاختصار ده يرمز لايه، كانوا بيقولوا ادوناي، اتفضل، كانوا بيقولوا اللي هو معناه سيدنا يعني، بدل او ربنا، بدل اللفظ نفسه. وبعدين من كتر ما هم كانوا بيكتبوا الاختصار وما كانوش بينطقوه، نسيوا اصلا الاختصار ده كان بيرمز لايه ولا بيتنطق ازاي. وبعدين لما راحوا السبي البابلي ونسيوا العبرية اصلا، وده سبب ان بني اسرائيل بدأت تتكلم الارامية اللي هو انحراف عن العبري، لما راحوا السبي البابلي ونبوخذ نصر ومش عارف مين، اتبهدلوا بهدلة شديدة جدا. فمن ضمن رسائل المسيح انه يعرفهم تاني لفظ الجلالة. في انجيل يوحنا الاصحاح 17 بيقول كلام مهم جدا. هنا بيقول في العدد رقم 6: انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. فده كان من ضمن رسائله انه يظهر اسم الله عز وجل مرة اخرى. وعلشان كده دايما بيقول لهم حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب ومش عارف. فالمهم هنا قعد يقولوا باسم الرب سلام في السماء ومجد في الاعالي. واما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا: يا معلم انتهر تلاميذك. يعني قول لهم ما يقعدوش ينطقوا كده لفظ الجلالة كتير، احنا مش بننطقه. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. يعني لازم بقى تبدأوا تنطقوا لفظ الجلالة من جديد، وتبطلوا إيه التخاريف اللي أنتوا عايشين فيها دي. يسوع يبكي على أورشليم، برضو قاعد يقول إيه هيهدموك وهيحصروك وكلام من ده. وده فعلا حصل، تطهير الهيكل. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون. قلبوها بقى إيه، عارف انت الهيكل ده المفروض كان فيه مذبح، والمذبح ده يعني الناس بتجيب خرفان وجديان ومش عارف مين ويذبحوا عنده علشان يغفر لهم. فبالتالي انسب مكان بقى خرفان يقعد فيه هو قصاد الهيكل. وبعدين كان في انواع اخرى من التطهير، وبعدين اللي هيجي يشتري خرفان ده ممكن يحتاج تبديل عملات ولا، فكان في صيارفه ومش عارف مين، فبقى سوق قصاد الهيكل. فهنا ايه اللي حصل؟ فلما دخل الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه، قائلا: مكتوب، يعني في العهد القديم، ان بيتي بيت الصلاه وانتم جعلتموه مغاره لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنه والكتبه مع وجوه الشعب يطلبون ان يهلكوه. يهلكوه علشان ايه؟ بيقطع علينا رزقنا والكلام ده كله. نفس فكرة قريش برضو لما هدم لهم الأصنام، وبعدين كل الناس بتيجي علشان تحج عندنا وتشتري وتعمل، فانت كده هتقطع علينا الدنيا يعني. في نصوص كتير. ما هي ما فيش اسباب تانية غيرها، انه كان دايما بيطلعهم مرائين، وان كان دايما يحرجهم قصاد الناس، وانه كان بيقطع. فهنا بيقول ايه، وكان الرسال كان والكتب مع وجوه الشعب يطلبون ان يهلكوا. مع وجوه الشعب دي معناها يعني الشعب كمان قلب عليه؟ لا اعتقد، يعني ان هم كانوا دايما بيخافوا من الشعب. لحسن ايه، هو عندهم نبي، وفي نصوص قالت الكلام ده، يعني ان هم خافوا يهلكوه لانه عندهم مثل نبي. ودي ترجمة خاطئة جدا، هو عندهم نبي زي يوحنا المعمدان برضه، لما قال لهم معمودية يوحنا كانت من السماء ولا كانت من الناس، فقاموا فكروا في نفسهم قالوا احنا لو قلنا من السماء هيقولوا انتوا قتلتوه ليه، ولو قالوا من الناس الشعب هياكلونا علشان هو عندهم نبي. فانتوا بتطعنوا في يوحنا، طب تعالوا كده. فهو نفس المعنى. هنا بيقول في العدد رقم 24: ولكنهم لم يهتدوا الى ما يفعلون لان الشعب كله كان ملتصق. ده ايه ده؟ دي ترجمه مختلفه خالص. لا، هو ده، هو نفس: ولكنهم لم يهتدوا الى ما يفعلون لان الشعب كله كان ملتصقا به للاستماع اليه. هنا بيقول وكان يعلم يوما فيوما في الهيكل، وسعى رؤساء الكهنة والكتبة ووجهاء الشعب إلى قتله. ده معنى ووجوه الشعب، ترجمة سيئة جدا. أن لأن الشعب ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان ماشي، وجوه الشعب المفروض كانت تكتب وجهاء يعني. ما علينا. السؤال عن سلطان يسوع، هو ده اللي أنا لسه حكيه لكم حالا. في أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ خد بالك، هو كان عاوز يربط نفس يوحنا المعمدان زيه. فهو بيقول لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ ما هو أنتوا رفضتوا يوحنا، ويوحنا كان زي سلطانه من السماء، فعاوز يقول ما انا لو قلت لكم من السماء، ما انتم ما قابلتوش اللي كان قبل يوحنا المعمدان، برضو ما امنتوش بيه يعني. فبيقول معمودية يوحنا من السماء كانت ام من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين، يعني عملوا دايرة كده زي بتوع الكورة قبل ما يبتدوا الماتش، فقول احنا لو قلنا كده. يقول: فإن قلنا من السماء يقولوا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم: طب ولا أنا هقول لكم منين. طبعا مثل الكرامين دي موجودة كتير، ومن ضمن الأسباب اللي هم كانوا عاوزين يقتلوه علشانها. وابتدأ يقول للشعب هذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا، فعاد وأرسل عبدا آخر فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا، ثم عاد فأرسل ثالثا. هو في نصوص تانية إنه بيعطي أوصاف أنواع القتل ومش عارف إيه، فجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، فبيوضح إنه عملوا فيهم حاجات كتير، اللي هو أفعال بني إسرائيل مع أنبيائهم. ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث. فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. في فرق هنا ما بين نفس المثل في أناجيل تانية، إن هو سأل اليهود المفروض بقى بعد كل ده صاحب الكرم يعمل فيهم ايه. فرحوا هم جاوبوا وقالوا ده المفروض ياخد منهم الكرم ويعطيه لناس تانيين تعمل اثمارهم. فراح قال لهم: ما هو ده فعلا اللي هيحصل. فهنا المثل ده بيوضح ان النبوة اللي كانت امانة عند بني اسرائيل ما راعوهاش حق رعايتها، فهتسلب منهم وهتعطى لامة اخرى. هنا تقدر تستشف من النص فكرة، ودي بعض إخوة كانوا بيقولوها، إن كنوع من أنواع الابتلاء للمسيح عليه السلام، إنه كان لا كأنه كان فعلا هيقتل، زي ما إبراهيم عليه السلام ابتلى بإنه أنت هتذبح ابنك. فلما جه فعلا عند لحظة الذبح، الله عز وجل إيه؟ بدل اسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، واسماعيل عليه السلام ما ذبحش او ما ماتش. فبرضه نفس المعنى، ان كان ممكن المسيح عليه السلام طول فترة رسالته على الارض كان عارف انه كنوع من انواع الابتلاء هيقتل في الاخر من بني اسرائيل، وبسبب هذا ان هم هيحاولوا يقتلوه، ان هو اعظم انبياء بني اسرائيل ابن الحبيب. ده المعنى، انه اعظم من كل اللي جه قبله، فهم هيحاولوا يقتلوه فعلا، فجزاء ليهم مش هيجي لهم نبي تاني خلاص في بني اسرائيل، وان النبي الاخير هيكون في امة اخرى. طيب فهو فعلا كان المفروض يتقتل، لكن لحظة الابتلاء فعلا زي ما حصل مع إسماعيل عليه السلام، الله عز وجل نجى المسيح. وده تفسير لو كان فعلا اتقال، يعني ان المسيح كان بيقول لهم انه ينبغي ان يقتل او يموت او يصلب. وفي بعض النصوص ما بتذكرش موضوع انه في اليوم الثالث يقوم، فاهم ازاي؟ دي بقى لو تجمع من الاناجيل، هو كان بيقول لهم ايه اللي ينبغي يحصل، يموت ولا يصلب ويقوم في اليوم الثالث، ولا في نصوص ما بتقولش موضوع القيامة ده ايه الكلام مثلا الشاب الغني واحد بيقول نفس الكلام اللي هو يعني تعالى احمد صلي على نعم نعم فهنا بيقول يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرمة لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا حاشا، مش عاوزين كده. فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب؟ وده دليل إن عندكم في كتبكم نبوات بتقول لكم إن ده مصيركم وإن ده اللي هيحصل، وقطعا ولا شك إن الكتب السابقة بتوصف مين بقى النبي الخاتم ده اللي هيجي في هذه الأمة الجديدة بدلكم. فهو طب انتوا يعني معترضين ان هتؤخذ منكم النبوة وتعطى لأمة أخرى؟ إذا ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا. طبعا هو مش كاتب الكلام ده، ده المفروض اختلاف في الروايات، هو بقية النص بيقول من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في أعيننا، فهو جاب كذا نص جنب بعض. يعني الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، دي في المزامير، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليه. فدي برضو من ضمن الأسباب اللي كانوا عاوزين يموتوا المسيح بسببه. هو في اوصاف كتير في سفر المزامير ده، ويعني انت ما تقدرش، هو في نصوص قطعا عن المسيح انه، وفي نصوص تانية لا تنطبق على المسيح تنطبق على النبي اللي هيجي من بعديه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالموضوع فيه لبس. نعم. هنا دلوقتي الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، دي ناس كتير مختلفة، ده على مين؟ هل هي على المسيح ولا هي على إسماعيل عليه السلام؟ لأن في تاريخ اليهود كله إن هم رافضين إسماعيل عليه السلام وكل نسله، هم بيقولوا لا ده إسحاق لوحده والكلام ده كله، ولا هو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده ما ينطبقش على المسيح قطعا، فهو دي محتاج مراجعة، ولعل النصوص يعني حصل فيها نوع من أنواع التحريف بحيث إن هي بقت مختلطة بعض الشيء، إن مش يعني ما بقتش تفرق ده على ده وده على ده، كله دخل في بعض يعني. كده كده المسيحيين مش بيحبوا المثل ده. طيب دفع الجزية لقيصر شرحناه قبل كده. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوا بكلمة حتى يسلموا إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله. يعني هم أصلا منافقين لكن نطقوا بالحق فقط إن هم يقولوا إيه ده احنا معاك يا ريس وكلامنا. فدي دلالة بل بالحق تعلم طريق الله، قطعا هو مش الله نفسه يعني. طيب أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فهو يعني القيصر ده هو الوالي الروماني اللي حاكم، يعني هو محتل البلاد، لو قال لا ده محتل وكافر وابن لذينة ما ينفعش تدفعوا له حاجة يبقى أنت ضد الحاكم وإيه تطير رقبتك، ولو قال ده يجوز ندفع ده أنت بتشجع الاحتلال واليهود بيقلبوا عليه. طيب فشعر بمكرهم وسبحان الله الآيات الكثيرة اللي بتتكلم عن مكر اليهود لسيدنا المسيح عليه السلام، فهنا بيوضح ان فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن السورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوا بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكت. فقلنا قبل كده هي الشبابيك دي مقفولة؟ طيب ما علينا. هنا بيقول لمن السورة والكتابة. هو في بعض الإخوة، أنا اتناقشت مع بعض الإخوة في النص ده، التفسير اللي أنا كنت بقوله للنص إن هو الدرهم ده عمله قيصر وطابع عليه صورته وكتابته، فالدينار ده بتاعه فأنتوا أعطوه لقيصر. ده المعنى يعني، إن هو اللي سقلكم الدنانير دي فأعطوا لهم الدنانير بتاعته ومفيش مشكلة. طب وما لله لله؟ ان انت كخلق الله عز وجل المفروض كلك لله. في اخوة تانيين قالوا لا، وموجود برضو في بعض التفاسير، ان السورة والكتابة دي معناها ان تذكير بسلطان قيصر عليكم، فانتوا مجبورين على كده فلازم تعطوه الجزية، وتذكروا ايضا سلطان الله عليكم وتأتمروا بأوامري وتنتهوا عن نهي. فهو المعنيين قريبين من بعض يعني. كبر دماغك من تدرس ده يعني. السؤال عن قيامة الأموات. هنا بيقول: وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة. يقاومون أمر القيامة يعني يقصد هم ما بيؤمنوش بالقيامة بعد الموت، و يعني يقصد الحياة الأبدية والجنة ونار والكلام ده كله. وفعلا ده أمر يعني لما أنت تيجي تقرأ في العهد القديم بالكامل اللي قد كده ده، ما تلاقيش فيه وصف جنة وصف نار ويوم الحساب والحياة الأبدية، مش موجود في العهد القديم. وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فدي شريعة ومشهور فيها الحتة بتاعت إن لو ما وافقش إنه ياخد مرات أخوه فتروح هي للشيوخ تشتكيه، فيقوموا جايبينه من أفاه وتقريبا تبصق عليه وتضربه بالجزمة، فيبقى اسمه بيت مخلوع النعل. ده شريعة كده إيه؟ اكمنه الضرب بالجزمة وما رضيش ايه يقيم لاخيه نسلا. فهنا بيقول: فكان سبعة اخوة، واخذ الاول امرأة ومات بغير ولد، فاخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم اخذ الثالث، وهكذا السبعة. يعني الستة عدت على السبعة وما حدش خلف منها، العيب كان منها يعني، ولكن هي الشريعة بتقول لازم بقى تفوت عليهم كلهم. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. أنا مش عارف إيه علاقة الإجابة دي بالسؤال الحقيقة، وهل هذا هو حللهم المشكلة ولا لا. وكان في الأخ اسمه محمد عبد الرسول كان بيقعد يتأمل في النص ده، وأنا ما برضو ما مش مقتنع بالإجابة يعني. اللي هو العهد القديم بيقول ان هم شرحوا ده خالص، يسوع دخل خالص قال الكلام دوت مفيش في الجنه، بمعنى كلام لازم تتجوز او حد يتجوز. هم الشرع ده خاص بالدنيا. فهم عاوزين، طيب في مشكلة، اذا ده الحال في الدنيا طب في القيامة ايه اللي هيحصل؟ هم اصلا ما بيؤمنوش بالقيامة يعني. فهنا وتصدى له بعض الصدوقين وهم الطائفة الدينية التي لا تؤمن إلا بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة، الذين ينكرون أمر القيامة ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت. سألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى في كتب الشريعة إن مات كذا كذا كذا، فقد كان هناك سبعة مش عارف مين، ففي القيامة لمن منهم؟ فرد عليهم يسوع قائلا: أبناء الزمان الحاضر يزوجون ويتزوجون، أما الذين حسبوا أهلا للمشاركة في الزمان الآتي والقيامة من بين الأموات فلا يزوجون ولا يتزوجون، إذ لا يمكن أن يموتوا أيضا بعد ذلك، لأنهم يكونون مثل الملائكة وهم أبناء الله لكونهم أبناء القيامة. ثم أجاب المسيح على القضية الرئيسية في عقيدتهم فقال: وأما أن الموتى يقومون، فحتى موسى أشار إلى ذلك في الحديث عن العليقة التي راها مشتعلة بنار دون أن تحترق حين دعاه الرب للذهاب إلى فرعون، حيث يدعو النبي موسى الرب بأنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وكان هؤلاء جميعا قد ماتوا، ولكن الله ليس إله أموات بل هو إله أحياء. فإن هذا دليل على أن الجميع يحيون لديه بالروح بعد موتهم على الأرض. فقال بعض الكتبة: يا معلم أحسنت الكلام، ولم يجر أحد بعد ذلك أن يسألوا شيء. هو الأخ كان بيقول ال ال ال ال الإشارة إلى أنهم زي الملائكة فقط في قضية أن هم مش هيموتوا، زي الملائكة يعني مش هيموتوا، أو ما يعني ما بي هو المفروض احنا بنؤمن ان الملائكة مش بيموتوا، لكن قبل القيامة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معرفش بقى هم في المسيحية هيموتوا ولا هيفضلوا عايشين حتى أهوال القيامة. ايوه، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وبعدين قال لهم: لأن الجميع عنده أحياء. فأجابوا قوم مش عارف مين كذا، نفض للكلام ده مش مشكلة. برضو المسيح وداود ده فوتنا عليه قبل كده، بتاع قال الرب لربي ده وحط لهم العقدة في المنشار. تحذير من الكتبة، بيقول: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع ومش عارف مين، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعل يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. النص ده بتاع رقم 47 لما جه في حتة تانية وقعد يقول: ويل لكم أيها الكتب الفريسيين، ويل لكم أيها الكتب الفريسيين، في واحدة منهم قال لهم: لعلة تطيلون صلواتكم ومش عارف مين. نفس النص ده، النص ده مضاف في الجزئية دي بتاعت الويلات، لكن هو لقى ان ده وصف سيء من ضمن بجملة يعني، فقام اضافها هنا كمان بالمرة يعني. هو اللي تذكره برضه في الاصل صح ولا حتى في الاصل؟ انهي؟ يعني دي ترجمة بس ولا؟ لا، في اما غير نص غير موجود في عقد المخطوطات. هو اضافت وقت إيرازموس ده وكده. طيب. فلس الأرملة. وبيقول: وتطلع فراء الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، وراء أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين. يعني ناس أغنياء بيحطوا قرابين كبيرة ودي غلبانة ومسكينة وحطت فلسين. فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله. خلي بالك من كلمة قرابين الله دي، مضاف ومضاف إليه، ويعني لأن هم بيجوا برضو روح الله والكلام ده كله ممكن نستفيد بيها يعني في النقاش، لأن هي إضافة للتشريف يعني. أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها، يعني هي إيه؟ نعم. خراب الهيكل وعلامات نهاية الزمان، دي قاعد يقول بقى ايه قعد يقولوا الهيكل مزين بحجارة حسنة وتحف ومش عارف ايه، راح قال لهم دي كلها هتتهد ومش هيبقى حجر على حجر. طب امتى الكلام ده هيحصل وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقعد خل النقطة دي بعض الاخوة بيستدلوا بيها، اللي هي انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد اقترن فلا تذهبوا وراءه. في بعض الإخوة بيقولوا إن هو بولس طلع له نور قال له أنا يسوع المسيح الذي أنت تضطهده، ويسوع قال لهم هيجي لكم ناس يقولوا لكم أنا هو عشان يضلكم. فبيقولوا ده ممكن يكون فعلا حصل مع بولس وضل، وهو ما سمعش الكلام ان المسيح كان بيحذر، ده في ناس هتدعي تقول انا هو المسيح يعني. طيب هنا بيقول سمعتم بحروب وقلاقل وتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة ومجاعات وأوبئة ومخاوف وعلامات عظيمة من السماء، قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. هنا في نقطة برضو المفروض ان هم هيسلموهم ويسجنوهم ويقتلوهم والكلام ده كله، زي ما احنا قلنا في تناقض مع موضوع ان هذا الجيل حتى يكون هذا كله مش عارف ايه، انه من القيامة من الاموات قوم لا يذوقون الموت. طب وبعدين لما هو بيدي علامات ما حصلتش غير يعني غير بعد كتير جدا جدا او حتى لسه ما حصلش منها، ازاي تجمع ما بين الاثنين؟ ان هو هيبقى حاجة سريعة في هذا الجيل وعلامات تانية بعيدة خالص. هنا بيقول النص اللي المسيحيين بيحبوا يستشهدوا بيه اللي على اساس لما يقبضوا عليكم ويسلموكم، فبيقول لاني انا اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. فأي مسيحي نصكم لما بيجي يكتب رد يقول لك يقوم بادئ بالنص ده، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة، فأوعى وشك يعني مش هتعرف ترد كده يعني. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن كذا كذا كذا كذا، قاعد يقول حاجات كتير في العدد رقم 22، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. هنا النص ده مع نصوص تانية كتير. في نص مشهور في إنجيل يوحنا لما جاء المرأة السامرية اللي كانت جالسة على البئر وعرفت إنه نبي، لما قال لها إن أنت عايشة مع راجل مش جوزك ومش عارف، قال لها أنت فعلا قلت الحقيقة، علشان أخبرها بشيء غيبي فعرفت إنك نبي، عرفت إنه نبي يعني. فالمهم هي جت تسأله مش عارف مين بيقول انه ينبغي ان نعبد الله في هذا الجبل، جبل خاص بالسامرة وكده ومش عارف مين، وبعدين ناس تانيين بيقولوا له لازم نعبد الله في اورشليم. فراح المسيح قال لهم يا امرأة سيأتي زمان ان الناس هتعبد الله ولا في اورشليم ولا في هذا الجبل. فهو بيوصف مدينة صهيون، دي مدينة موصوفة في العهد القديم، المسيح اتكلم عنها ليها علاقة بالدعاء بتاع سيدنا إبراهيم اللي هيرزقهم بلد نعبد الله فيها في أمن وأمان، ليها علاقة برضو بسفر الرؤيا اللي بيوصف المدينة وإن هيكون فيها بيت متوازي الأضلاع، ده موصوف في سفر الرؤيا بيت متوازي الأضلاع، وفي ناس حاولوا يتخيلوا الرسمة شكلها ورسموها فطلع شكل فعلا الكعب. فهنا مع بقى الوصف ده ان اورشليم دي مدينة هيحصل فيها حروب ودمار فما ينفعش هي تكون المدينة المقدسة، اللي اليهود بيحاربوا عليها وعاوزين ياخدوها. تمام؟ فهنا بيقول اورشليم ده هتكون مدوسه من الامم وهيكون فيها حروب وامه على امه ومش عارف مين، والى يومنا هذا عمرها يعني عمرها من ايام المسيح الى يومنا هذا عمرها ما كانت امنه. طيب هنا بقى في العدد 25 بيقول وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الارض كرب امم بحيره البحر والامواج تضج والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار. نفس الوصف اللي هو وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد على اهوال يوم القيامه. يا مولانا بيقول لك علامات في الشمس وفي القمر، دي خلاص يعني بيتكلم عن علامات القيامه. والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع. وحينئذ بعد ما يحصل كل ده يبصرون من الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار متى أفرخت تنظرون وتعلمون في من أنفسكم. يعني هو بيقول لما شجرة التين تبتدي تنبت وتطلع ثمر انتوا بتعرفوا ان الصيف قرب، فبرضو العلامات دي تعرفوا ايه ان يوم القيامة قربت. هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا ان ملكوت الله قريب. الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. مصيبة سودة، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يعني الكلام ده اللي أنا قلته ده لازم هيتحقق. فدي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. كل الأوصاف دي عمرها لسه ما حصلتش وهم ماتوا خلاص، وأجيال وراء أجيال ماتت وماتت وما حصلش حاجة. طيب السهر والصلاة، فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام من الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. خلوا بالكم احنا قلنا المكان القبض على يسوع عليه خلاف ما بين ثلاث اماكن، قلنا كلام ده كتير اللي هو جبل الزيتون وادي قدرون وحديقة جثيماني والثلاثة بعاد عن بعض. فهنا لاحظ انه هو بيقول لك البرنامج اليومي ليسوع، الصبح في الهيكل بالليل بيروح يبات في جبل الزيتون. فهنا لما تلاقي بقى المكان اللي هيقبض عليه فيه هو ما هو قبض عليه بالليل، تاني يوم الصبح وقف قصاد بيلاطس والولاة والكلام ده كله. فهو بحسب كلام لوقا غالبا لوقا بيقول انه اتقبض عليه في جبل الزيتون لان هو ده المكان اللي كان كل يوم بالليل يروح يبات فيه، فهم هجموا عليه بقى بالليل. هنا يسوع يصلي على جبل الزيتون وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وبعد كده القبض على يسوع. فهم لوقا بيقول إنه اتقبض عليه في جبل الزيتون، متى بيقول إنه اتقبض عليه في حديقة جثيماني، ومرقس كمان، ويوحنا تقريبا بيقول إنه اتقبض عليه في وادي قدرون. فيعني وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. طيب فهنا بيقول وكان كل الشعب يبكرون اليه في الهيكل ليسمعوه. يعني كل يوم هو بيروح الهيكل فالناس كلها الصبح بتروح الهيكل عشان تسمعه. المؤامرة وخيانة يهوذا، وقرب عيد الفقير الذي يقال له الفصح. ده عيد يهودي تقريبا، العيد ده عبارة عن 8 ايام، عيد زي العيد الكبير عندنا كده باربع ايام التشريق، هم عندهم بقى 8 ايام بيحتفلوا بعيد. وعيد الفصح ده كان له طقوس معينة ليها علاقة بنجاة موسى عليه السلام من فرعون وانه تشقله البحر وعدى وهرب من فرعون والكلام ده، وله علاقه باحداث كانت قبل كمان نجاته من فرعون. لو قراتم سفر الخروج تلاقوا كل الكلام ده. كان في قصه لما موسى عليه السلام اللي مذكور عندنا في القران، لما موسى عليه السلام خد الناس معاه وراح على الجبل، فراحوا اليهود قالوا له عاوزين نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وبعدين الله عز وجل أحياهم تاني من جديد. ده موجود عندنا القصة في القرآن. فهنا بقى في العهد القديم بيقول علشان بقى تكفروا عن المصيبة اللي انتم عملتوها دي لازم كل واحد يذبح ذبيحة. فهنا في عيد الفصح برضو بيذبحوا الذبيحة دي علشان يتذكروا ايه اللي حصل ايام سيدنا موسى. والقصة في العهد القديم بتقول اللي هيذبح ذبيحة يحط دم على عتبة الباب بتاعه، وده سبحان الله تقليد يهودي أعمى لما تلاقي واحد بيذبح ويقوم معلم كده دم على الحيطان وبتاع. اليهود هم اللي كانوا بيعملوا كده مش احنا المسلمين. فبيحط الدم على العتبة، لأن القصة في العهد القديم بتقول إيه؟ إن ملك الموت هيعدي على بيوت بني إسرائيل، فاللي مش هيلاقي عند بيته دم هيدخل ملك الموت يخلص على اللي فيه. فعلشان كده هم بيقولوا ان ايه؟ فهنا ما هو بيعتقد ان علامة الدم ده بتحميه من شيء معين، زي ما اليهودي كان بيؤمن ان الدم ده هيحميه من الموت. فبعدين غير بقى الذبيحة كان عندهم يعملوا عيش معين من غير خميرة علشان يذكرهم بالضيق اللي يعني ما كانوش عايشين حياة رغدة كريمة. فرعون كان ايه مطلع عينيهم، وبعدين كانوا بياكلوا معاها اعشاب معينة او خضرة معينة ملحة كده علشان يذكرهم بالبحر اللي هم عدوا فيه، طقوس معينة كده. فالعيد ده قبل ما يدخل عليهم كانوا لازم يكونوا مظبطين الاكلة دي، الخروف مع العيش ده مع البتاع الكلام ده كله. انا اعتقد والله اعلم، انا قلت كام ده قبل كده، ان الاكلة دي لما اليهود عندنا في سورة المائدة قالوا ان الله عز وجل ينزل عليهم مائدة من السماء، فهم كانوا هيحتفلوا كده كده بالعيد وكانوا هياكلوا اكلة محترمة، فهم كانوا عاوزين يعني ايه ان بدل ما هم يعدوا الاكله دي. طبعا القصه دي مش موجوده عندهم كمسيحيين، بس انا بقول ان هم كده كده كانوا هيعدوا عشاء اخير هياكلوه مع بعض، فهم اليهود غالبا قالوا بدل ما احنا بقى اللي نعده لا الله عز وجل ينزل علينا. فبعدين القصه عندنا في القران، طب ماشي انا هطلب من الله عز وجل ينزل عليكم مائده، لكن اللي هيكفر بعد كده بعد كل ده هيتعذب عذاب محدش يتعذبه تاني من العالمين. هنا المهم خلي بالك في يوم استعداد للفصح، فده احنا قلنا متى ومرقس ولوقا قالوا ان المسيح حضر يوم الاستعداد للفصح وجهزوا الفصح فعلا واكلوه مع بعض، تاني يوم اتقبض عليه واتصلب ومات. لكن يوحنا ما قالش كده، يوحنا كان عايز المسيح هو يبقى خروف الفصح، بحيث ان لما في العهد القديم كان في خروف بيموت وكل الناس اللي بيذبح الخروف ده هو اللي بيخلي الشخص ده ينجو، انه اتذبح ودمه ومش عارف ايه ويحميه من ملك الموت، نفس المعنى ان المسيح يقتل ودمه يسفك، ومن اجل سفك الدم ده الناس هتعيش مش هتموت. تمام؟ ده مصيبة سودة، مصيبة سودة. وقالوا بعيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلون. طيب، لأنهم خافوا الشعب، هم عاوزين يدبروا حاجة بس علشان الشعب ايه ما يتقلبش عليهم. في نقطة بقى في غاية الأهمية، النص رقم 3 ده، فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي. ده هو مفروض يهوذا ده هو اللي هيخون وهو اللي هيدل اليهود على المسيح، فهيقبض عليه وبعدين يتصلب. طيب عقيدة المسيحي بتقول ان المفروض الشيطان يقاوم الصلب. طب بحسب لوقا ده الشيطان دخل في يهوذا وخلاه يعمل كده، يبقى الشيطان شارك في الصلب والفداء ازاي؟ دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. ان هو يقعد يقول لك ده حجته ان المسيح ما قالش انا الله عشان الشيطان ما يعرفش وعلشان الخطة تتم. طب ده انت انجيل لوقا بيقول الشيطان ساعد معاك. ما يعتبرش خاين كده. طيب فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي. لا وهو من جملة الاثنى عشر. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموه إليهم، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع، يعني لوحديهم يعني في الخباثة كده إعداد الفصح. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل. فقال له أين تريد أن نعد؟ فقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل وقول لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث يأكل الفصح مع تلاميذي، فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعد. فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصل. عاوز أبص بس في إنجيل يوحنا التفاصيل دي كلها المفروض مش موجودة. هنا بيقول كل التفاصيل اللي مش موجودة. هنا بيقول أنا هو الطريق والحق، الوعد بالروح القدس، أنا الكرمة، العالم يبغض التلاميذ، عمل الروح القدس، مش عارف مين، صلاة يسوع، الصلاة من أجل التلاميذ، القبض على يسوع. ما فيش إعداد لا فصح ولا عيد ولا أي حاجة خالص عند يوحنا. ما عندوش القصص دي كلها، لأن هو بيقول إن المسيح اتصلب في اليوم ده اللي المفروض الناس بتعد فيه الفصح، ودي مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. أنا مش عارف المسيحيين يعني عمي للدرجة دي ما بيشوفوش الموضوع ده. دي من التناقض رقم واحد عند بارت إيرمان في الكتاب بتاعه اللي هو صوت يسوع المحجوب أو جيسس انتربتد، والكتاب ده مترجم منه أجزاء كتير على منتدى حراس العقيدة، تقريبا الكتاب كله مترجم ما عدا فصل واحد أو هذا. طيب عشاء الرب. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، خلي بالك بقى، شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. ولاحظ بقى شهوة اشتهيت دي يعني إنسانية بحتة. فبيقول إيه؟ لأن يقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. فده معنى أن في أكل في ملكوت الله. طيب ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. يعني العيش اللي احنا قلنا عليه بيعملوه من غير خميرة، كسروا كده ووزعوا عليكم كل واحد ياخد حتة. لا ما هو ما كلش منه. بيقول لأن يقول لكم إني لا أشرب ولا ما هو لا شرب ولا كل. فقال أنا كان نفسي أكل. فين يا مولانا؟ لا هو يا مولانا في الاول خالص قال شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم، يعني كان نفسي اكله معكم، بس انا مش هاكله غير في ملكوت الله، لا هاكل ولا هشرب غير في ملكوت الله. يعني انا فهو كان بياكل معهم عادي ومش معهم عادي، لكن المرة دي بس قال لك لا مش هاكل. لأن يقول لكم إني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر، شكر يعني قال أشكرك يا رب إن أنت رزقتنا الأكل ده عارفين في صلاه بتشوفوها في الافلام قبل ما ياكلوا يقولوا كده، وصلاه شكر على الاكله دي، واحنا نحمدك يا رب ان انت رزقتنا. فهم بمفروض زي ما المسيح كان بيصلي على الاكل ويشكر ربنا على النعمه دي يعني. اللهم ادمها نعمه احفظها من الزوال. قال خذوا هذه واقتسموا بينكم، لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمه حتى ياتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم انتوا بس. لو بصيتوا بقى في الاناجيل الثانيه، لا ده مش عن التلاميذ، ده من اجل العهد الجديد وعن كل الناس وعشان يغفر الخطايا وعلشان فيلم هندي. فين في انجيل مت؟ اهو في جثيماني. لا قبل جثيماني، عشاء الرب. لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل برضو كثيرين لمغفرة الخطايا. الفيلم الهندي ده مش موجود في لوقا. النص ده بتاع لوقا خطير جدا لانه بيحمل معنى انا هموت بدل ما انتوا كلكم تتاخدوا وتموتوا، وده اللي هيحصل. هو في لوقا السيناريو كان ماشي ازاي؟ احنا عارفين خلاص احنا في اورشليم، اليهود هيحاولوا يقتلوني. طيب بعد النصوص دي هيقول يا جماعة انتوا معاكم سيوف هنا؟ معانا سيفين. طيب اللي معاه اي قرش يروح يشتري بسيف، اللي معاه هدمة زيادة يبيعها علشان يروح يشتري سيف، بيجهز نفسه للمواجهة وللقتال. لكن المشكلة لما جم هجموا اليهود والرومان لقى ان عددهم كبير، فلقى لا كده كلنا هنموت، فقال لك انا ياخدوني انا واموت لوحدي، وهو هيقول لهم كده خدوني وسيبوهم. فده المعنى انه يبذل عنكم، يعني انا هموت علشان انتوا تعيشوا وتكملوا البشارة وتدعوا الناس والكلام ده كله. في نص تاني برضو علشان يبذل من اجل كثيرين، دي بغض النظر عن مغفرة الخطايا والكلام الفاضي اللي هو بيضيفها لمعنى لاهوتية، ان اليهود لما وجدوا ان المسيح بيتجمع حواليه الشعب كله، فوجدوا ان كده ممكن يتحسب عليهم تمرد على الامبراطورية الرومانية. فقيافة وحنان والناس دي اللي هم رؤساء اليهود راحوا قالوا ده كده الرومان هيقولوا احنا بنجمع الناس ضدهم، فهيجوا بجيوشهم وهيدبحونا، فنسلم احنا المسيح للرومان يموت بدل ما الشعب كله يهلك. فده معنى انه هيبذل عنهم. قال كده. هما بقى المسيحيين خدوا المعنى ده، لا ده هيموت مكاننا عشان يشيل خطايانا عشان يغفر لينا. فيلم اخر. هما دايما الحق عندهم بيلبس بالباطل. ويعني سبحان الله، عاوز بس احكي حاجة. انا دايما يعني ساعات لما بيكون عنده وقت فراغ بعض علشان اشيل دماغي من اي تفكير بعض اقرأ في مجلة ميجي، ولكن مع ذلك بيجي لي افكار خاصة مقارنة الادين والكلام ده. كان في قصة قرأتها في مجلة ميكي، كانت القصة بتقول ايه؟ سوسو لولو توتو، دول التلات البط الصغيرين، شافوا تمثال معين اثري وفي رسومات معينة جنب الرسمة دي، فكل واحد بيتخيل يا ترى الرسومات دي معناها ايه وايه اللي حصل زمان. فسوسو قاعد يحكي خياله، وبعدين توتو قاعد يحكي قصة تانية، ولولو قاعد يحكي قصة تالتة، وبعدين بيحكوا بقى هو حصل ايه فعلا، طلع اللي حصل مختلف عن التلاتة خالص. فده المعنى اللي انا عاوز اوصله، ان ممكن يكون اللي حصل فعلا تاريخيا ملوش علاقة خالص بكل الهبل اللي بيحكوا النصارى عن المسيح ده، رغم ان الاحداث متشابهة، بس انت شفت حاجة معينة استنتجت منها حاجة مختلفة غلط غير اللي كان بيحصل فعلا. ودي مواقف بتحصل معنا كتير، انا شايف اتنين من بعيد بيتكلموا مع بعض ويبصوا لأول دول بيتفقوا على ايه عاوزين يعملوا، والعكس مش كده. فالأدلة التاريخية، وخلي بالك ده لوقا المدقق وهو اللي كاتب يبذل عنكم ومش للعهد الجديد والمخبرة الخاصة الكلام ده كله. فالمعنى واضح، المسيح هيموت عنهم، بمعنى ان بدل ما يتاخدوا كلهم يتذبحوا والرومان يدبح في كل اتباع المسيح، لا ياخدوا الرأس الكبيرة اللي هو مجمعهم يموت بدل عنهم، والموضوع ينفض وكل واحد يروح بيته. فينا بيقول واخذ خبز المشاكرة وكسر وعطاهم قالوا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. في بقى نقطة، اصنعوا هذا لذكري، يعني فيما بعد لما تتجمعوا على اكلة تكسروا انتوا كمان وتفتكروا ده في يوم من الايام المسيح عمل معنا كده وقبل ما يموت وكذا وكذا. المسيحيين بقى الارثوذكس والبروتستانت، الارثوذكس بيقولوا انه هذا هو جسدي، ان الخبزة دي بتتحول فعلا لجسد المسيح، والمسيح ده هو الله المتجسد، فهم بياكلوا الاله وبيؤمنوا ان هم بيكونوا في شركة مع الله عز وجل وانه بيحل عليهم روح. ده فكر وثني بحت، كل العقائد الوثنية عقيدة كان بتؤمن ان الاله هو الثور، فكان بيذبح الثور وياكل من لحمة الثور، وكان بيؤمن ان انا هيحل علي قوة الثور وفحولة الثور وكلام الفاضي العبيد ده. هم برضو المسيحيين وارثين نفس المعنى ده. في كتابات الاباء تصريح فاحش بان احنا والمسيحية واحنا والوثنية زي بعض، لدرجة ان احد الاباء اسمه يوستينوس الشهيد، وفي خلاف ما بين المسيحيين ده يعتبر قديس ولا مهرطق. معظم المسيحيين مش بيقولوا عنه قديس، بيقولوا عنه يوستينوس الشهيد عشان في خلاف هو قديس ولا مش قديس، لان كتاباته مليانة بلاوي. صرح بان الابن اقل من الاب، وصرح بان المسيحية مساوية للوثنية. كان كاتب رسالة، كان ايه يوستينوس الشهيد، كان له كتاب مشهور مش فاكر اسمه ايه. المهم ان هو بيكلم الراجل اللي هو بيبشره ده، كان وثني، فبيقول له خلي بالك اللي انا ببشرك بيه بخصوص المسيح انه ابن الله وانه اتصلب ومات وقام من الاموات، ما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص ابناء الاله جوبيتر. جوبيتر هم كانوا بيقولوا زحل ومش عارف مين، والكواكب دي رموز في السماء لآلهة، كانوا بيعبدوا الكواكب والنجوم وكانوا بيعتقد ان هم آلهة. فهو بيقول له اللي انت، وكان بيقولك الكوكب الكبير ده اللي حواليه مش عارف مين ابنه الكوكب الصغنون اللي مش عارف مين، وبيحكوا قصة كده. وبعدين يقولك اصل ده نزل لنا مرة على الارض، افلام هندي كده. فهو بيقول اللي انت بتعتقده في ابناء الاله جوبيتر هو اللي احنا بنعتقده في الاله يسوع المسيح. وده السبب، لولا الاضطهاد الروماني للمسيحيين كانت العقيدة الوثنية دي من بداية المسيحية اكتسحت العالم. لكن هم وصلوا المرحلة، المسيحية كانت بتزيد شوية بشوية بسبب الوثنيين بيدخلوا في المسيحية شوية بشوية، لكن علشان القادة كانوا بيضطهدوا المسيحية فما كانش الامر منتشر بالضخامة دي. لكن لما معظم الناس بقوا مسيحيين وبيتخانقوا مع بعض ويتعاركوا مع بعض، العقائد المسيحية المختلفة بتتعارك مع بعض، فالامبراطور وجد ان انا لازم احل الموضوع ده، بقت دوشة وفتنة والكلام ده، فراح جايب اكبر راسين اللي هو اريوس واثناسيوس. أريوس ده كان بيقول إن الأب والابن متساويين مع بعض. أريوس ده كان بيقول لك لا، الابن ده مش مساوي للأب، الأب هو إله وأعظم منه وهو اللي خلقه. المهم عمل زي مناظرة أو حاجة، أثناسيوس ده اللي كان قال الاثنين متساويين لبعض كسب. فرح قسطنطين الإمبراطور قايل طيب خلاص هي دي بقى العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية وكله لازم يؤمن الإيمان ده. فساعتها لما الحكومة دعمت الديانة دي كل الوثنيين بقى راحوا دخلوا المسيحية، دخلوا دين الكفر أفواج. فمن وقتها القرن الرابع والخامس دي يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معظم الناس بقى دخلت في الكفر ده. ثانية، وعلشان كده الله عز وجل قال في الحديث القدسي أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كلهم كانوا خلاص دخلوا في الكفر ده إلا بقايا قليلين خالص اللي هم كانت الإمبراطورية بتحاربهم وبتقادهم. اتفضل يا مولانا. لا الكلام ده بجاوب عليه، كان في حلقة رائعة للشيخ مازن السرساوي كان بيتكلم عن هو قبطائيم ومصرائيم ومش عارف من أولاد نوح عليه السلام. ايه؟ مش أصل النصارى ولا حاجة، هم دخلوا شعب مصر اللي كان عايش، لما دخل موسى بقوا يهود، لما دخل المسيح عليه السلام بقوا مسيحيين، لما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوا مسلمين. فهو ملوش علاقة، يعني انت هم بيحسبوا ان النصرانية دي كانت اقدم ديانة على وجه الارض يعني؟ لا، ما هم قبل ما كان سيدنا المسيح عليه السلام كانوا يهود. كانوا نصارى، ومحدش يقدر يثبت ان هم كانوا النصارى على دين اثناسيوس. اصل المسيحية كانت فرق كثيرة جدا. اثناسيوس نفسه كان بيقول انا ضد العالم، يعني اغلب العالم كانوا على عقيدة هم كلهم بينسبوا للمسيحية، لكن عقائدهم مختلفة. احنا قلنا ان كان في ثلاث عقائد مسيحية رئيسية خاصة بالمسيح. فرقة بتؤمن المسيح انسان فقط وليس اله ولا ابن اله، فرقة كانت بتقول انه اله وانسان في نفس الوقت، فرقة ثالثة كانت بتقول انه ما كانش انسان اصلا، ده كان روح الهية، حس ان انت تدخل ايدك فيه تعدي من الناحية التانية. فكان في تنوع شديد جدا من العقائد. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الدين ملوش علاقة بالجنس وملوش علاقة بالقوم يعني. لا، أهل الكتاب هم منهم يهود ونصارى، يعني اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، يعني أهل الكتب السماوية السابقة. الأقباط دول قلنا أن ده له علاقة بالجنس، يعني اقرأ في سفر التكوين هتلاقي لما نوح عليه السلام هبط في السفينة ابنه الفلاني اللي هو سام مثلا. ما هم ليه بيسموا اليهود جنس سامي؟ لأنهم أولاد سام ده، تقريبا ابن حام ابن يافث مش عارف مين، من اولاد نوح عليه السلام. وفلان مصرائيم ده شخص عاش في مصر من اولاد نوح، فعلشان كده تسمت على اسمه مصر، وخلف ولد اسمه قبطائيم علشان كده اولاده اتسموا اقباط، ملوش علاقه بدين معين يعني. ومعظم البلاد على فكرة تسمت كده على اسماء اولاد نوح، ومعظم المؤرخين. انا قبطي مسلم وانا قبطي مسيح. القبط دلالة على الجنس، فانت ممكن تقال عليه قبط، لكن نصراني ده دين. هم عاوزين ايوة، علشان يتقال ان الاقباط اصحاب الجنس واصحاب الارض ده هم في بس النصارى. طيب، بالقصة دي كلها استفدنا منها موضوع يبذل عنكم وموضوع جسد وموضوع اصنعوا هذا للذكرى. اتكلمنا على الناحية الوثنية دي وهم دخلوا الدين الكفر افواجا. البروتستانت بقى بيستدلوا بالنص ده ان ده شيء مجرد للذكرى، ملوش معنى لاهوتي. يعني الخبز ده مش بيتحول للحم المسيح، ولا الخمر ده بيتحول لدمه، دي حاجة كده طقس بنعمله بنتذكر ايه اللي عمله المسيح. لان البروتستانت طائفة كانت موجودة في وقت القرون المظلمة لما الكنيسة كانت حكمة البلاد والعباد، فاتخنقوا من حكم الكنيسة وطقوس الكنيسة وكل حاجة بتعملها الكنيسة. فبروتستانت يعني بالكلمة الإنجليزية معناها معترض، فهم اعترضوا بقى على كل حاجة وبدأوا ينبذوا كل حاجة بتعملها الكنيسة، فبيرفضوا موضوع التناول ده، بيقول لك ده مجرد رمز ما هياش حاجة حقيقية مش بيتحول بالفعل يعني. كله بيرفض. فهنا بيقول، هنا بيقول الكأس ده بقى اصنعوا هذا لذكري، وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء، هذا الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك عنكم. فهنا انا اعتقد والله اعلم الكأس ده للعهد الجديد بمعناه هو بيرمز ان انا خلاص هموت، وكأن اللي في الكأس ده يعني دمي رمزي ان المسيح لما يموت ويسفك دمه هيبتدي عهد جديد، ان هينزع من بني اسرائيل بقى النبوة وهيجي النبي الجديد اللي من امة اخرى. فدي كأنه علامة ان انا هموت، فده اخر عهد الله عز وجل مع بني اسرائيل، والعهد الجديد بقى هيبتدي مع الامة الاخرى. وهنا ما ذكرش موضوع بقى مغفرة خطايا ولا كلام فاضي من ده. فهنا بيقول بقى ولكن يهوذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. فهنا النص بيعلن صراحة ان يهوذا هو اللي هيسلمه. اسف معلش، لا في نصوص تانية في اناجيل تانية بيقول ان اللي هيحط يده معايا هو اللي هيسلمني، فرح يهوذا مسلم ايده، فكأنه اعلن ان ايه يهوذا فعلا هو اللي يسلم. ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي ما علمت. وابن الانسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه. فابتدوا يتساءلون فيما بينهم، من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا؟ طيب من هو الاكبر؟ قعدوا يقولوا احنا في مين فينا اللي هيبقى الاعظم ولا مش عارف مين. وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم وخادم القوم سيدهم. ماشي، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. فهو يعني زيهم، فأبوه جعل له ملكوت يعني بيت في الجنة وكده، فهنا انتوا برضو هيبقى ليكم بيوت جنبي في الجنة، وهتكونوا زي ما تقول ايه رفقائي في الجنة يعني، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، أكلوا شربة زي الفل، وتجلسوا على كراسية تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. إن هم إيه بني إسرائيل الباقيين اللي رفضوا المسيح، أنتوا بقى هتقعدوا على كراسي وتدينونهم على أساس إن أنتوا أمنتم وهم ما أمنوش، فتبقوا حج عليهم يعني. ودي من ضمن النصوص، لأن في بعض النصوص محرفة بتقول إن احنا هنقف أمام كرسي المسيح، وهم حرفوها اصلا، النص بيقول كرسي الله، لا في كراسي لناس تانيين برضو هيدينوا. وفي نصوص تانية برضو بتقول ان مش عارف مين ملكة التايمن اللي هي كانت ايام سليمان عليه السلام دي برضو هتدين، ومين هيدين ومين هيدين. ايوه الباقيين هيقعدوا برضو هيدين. طيب يسوع ينبئ بإنكار بطرس له، ده في خلاف مع الأناجيل التانية. الأناجيل التانية كانت بتقول الديك هيصيح ثلاث مرات، فلما يصيح الثالثة انت هتنكر. لا هنا بيقول انت هتنكرني قبل ما يصيح الديك. وفي أناجيل تانية بتقول مرتين ولا ثلاثة، وفي الباشا اللي عملهم خمسة، كله لخبط في الموضوع ده. فهنا بيقول ايه الدايتسرون قال الرب سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، يعني اللحظات القادمة دي هتبقى ايه؟ اللحظات الحاسمة. ولكني طلبت يعني كأنه بيقول انا دعيت ربنا ان انت بالذات ربنا يثبتك على ايمانك والكلام ده كله. ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. فموضوع طلبته دي معناها ان دي مش حاجة بايدي، ده انا طلبت من ربنا، فربنا فعلا على بطرس. فبيقول ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. يعني كأنه هو بيقول الباقيين ممكن يفكروا افكار مش مظبوطة بخصوصي او بخصوص الاحداث القادمة اللي فيها هيغربلكم الشيطان. ويا ترى ليه هيغربلهم الشيطان؟ ممكن ليها علاقة بقضية شبه لهم دي، وهل فعلا في شخص اخذ شبه المسيح، او ان هم اتلخبطوا هل المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. فدي هتبقى فتنة كبيرة. لكن انت بالذات انا طلبت ان ربنا يثبتك، فترجع تثبت اخوتك وتقول لهم فعلا ايه اللي حصل. في اناجيل ابوكريفية بتحكي ان بطرس كان وقت الصلب له مكانة خاصة قريبة من المسيح، وانه هم كانوا قاعدين من بعيد وشايفين المسيح بيتصلب فعلا. فبطرس بيسأل المسيح بيقول له ايه ده يا رب اللي انا شايفه ده؟ في واحد انت بتتصلب رغم انت واقف جنبي وبتضحك. فراح قال له لا، ده جسد واخد شبهي هو اللي اتصلب، لكن انا المسيح ما اتصلبتش ومش عارف. وبيحكي له بقى القصة دي، اكتر من انجيل ابو كريفي بيحكي القصة دي. فلعل النص ده اللي بيعطي لبطرس مكانة خاصة عن التلاميذ الباقيين، وانه هيثبت الباقي في مسألة معينة هي فعلا لها علاقة بالصلب ده، وان هو كان يعرف معلومة معينة غير الباقيين، اختلط عليهم الامر ووقع في قلبهم شبهة اللي هي اللي بسببها الايه الشيطان هيغربلهم يعني. فقال له يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت. قال له بس ما تفتحش فيها صدرك سبع رجالة، ده انت هتنكرني. لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر ثلاث مرات انك تعرفني. فهنا لا، لو فتحت في الاناجيل التانية مش عارف ليه ابراهيم المرة دي ما كنت فارش قصادك الاناجيل. كان عامل فيها ابراهيم الازائي. فهنا خيانة يهوذا، يسوع ينبي بإنكار. فهنا بيقول كلكم تشكون في هذه الليلة برضو. ولعل الشك ده برضو ليه علاقة، أصل خلي بالك الفقرة دي هي مقابلها الفقرة دي، ففي تفاصيل مختلفة، والتفاصيل دي انت بقى تحاول تطلع بيها. هنا بيقول الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. برضو هنا قبل أن يصيح الديك ايه؟ لا، في واحده منهم ان من الديك قاعد يصيح انك اليوم في هذه الليله قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فهنا صح فعلا الديك مرتين. ففي تناقض ما بينهم. في انجيل بيقول انه ما صحش خالص، او يعني هم متلخبطين ما بين هو بطرس هينكر كم مره، ولا الديك هيصيح كم مرة، ولا فاهم؟ قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، ولا قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات تنكرني؟ فاهم إزاي؟ طيب ماشي. فهنا هنا بيقول إيه؟ لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات إن أنك تعرفني. ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس، خد بالك من الكلام ده، حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟ فقالوا لا. يعني أنا قلت لكم ما تشلوش معكم أي حاجة من متاع الدنيا. طيب دلوقتي بقى أنا بقول لكم، لكن الآن من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. احنا هنا بقى في الموقف ده محتاجين اللي معاه عصايه يجيبها، واللي معاه شو ما يجيبها، واللي معاه مزود اي حاجه يقدر يدافع بيها يجيبها، وان شاء الله تبيعوا هدومكم وتشتروا السيوف. لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم فيه ايضا هذا المكتوب، واحصي مع اثمه، لان ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان. فقال له ما يكفي. طيب كويس. بابا شنودة يقول لك السيفين دول يعني سكاكين كانوا بيقشروا بيها برتقال. ما عليه. يسوع يصلي على جبل الزيتون. انت تهت مننا ولا ايه يا مولانا؟ طيب. في العدد رقم 39 بيقول وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون. اي انت اللي اختار، مش مشكلة. هنا لما قعد يقول لك البرنامج اليومي الصبح في الهيكل بالليل في جبل الزيتون، فهو كالعادة بيروح بالليل جبل الزيتون. فهنا اتقبض عليه في جبل الزيتون. في اناجيل تانية في حديقة جثيماني. متى ومرقس تقريبا في جثيماني، ويوحنا في وادي قدرون. والثلاثة في الخريطة بعاد عن بعض اصلا. ولما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. يعني خلاص الامر ازف، فادعوا بقى ان اللحظات الحاسمة دي تعدي على خير. وانفصل عنهم ناحية رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى. حلوة نحو رمية حجر دي، يعني شوف لو حذفت طوبة هتبعد بقد ايه هي بالمسافة دي بعد عنه. قائلا يا ابتا ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس، لا ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. فده دليل ان ارادتهم مختلفة. ودي انا بستدل بالنصوص دي مع الايات اللي بتقول فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. هنا بقى النص 43 و44 دول عليهم خلاف في المخطوطات. وظهر له ملاك من السماء يقوي، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. النص ده من النصوص اللي عليها خلاف في المخطوطات، هل هي نصوص اصليه ولا نصوص مش اصليه؟ في بعض الناس بتقول دي نصوص مش اصليه بنسبه 100%، وفي ناس بتقول لا دي اصليه بنسبه 100%. هي القصه ايه؟ لما احنا قعدنا نقول بيدرس من ناحيه الادله الخارجيه والادله الداخليه، الادله الداخليه يعني هو عاوز يعرف الاشكال دي دخلت المخطوطات ازاي. هو الناسخ الناقد النصي ده اللي بيحاول يعرف ادق واقدم شكل، المفروض بيختار شكل للنص يقول هو ده الشكل الاقدم، وبعدين ابرر سبب وجود الاشكال التانية علشان اقول ده حصل تحريف معين فبقى كده. ففي النص ده هعمل ايه؟ النصين دول يا اما اصلا كانوا موجودين واتحذفوا من بعض المخطوطات، يا اما ما كانوش موجودين واتضافوا. تمام؟ طيب المشكلة ان انت تقدر تضع نظرية للاتنين، لو كان محذوف واتضاف او كان موجود واتحذف. فايه الموضوع بقى؟ ده موضوع كبير، دي من اصعب المشاكل النصية في العهد الجديد، لان هي موجودة في مخطوطات قوية ومحذوفة من مخطوطات قوية. فاهم ازاي؟ فناحية الادلة الخارجية اللي هي دراسة ما حول المخطوطات، الأدلة متوازنة، فالموضوع ده لوحده مش هي ايه؟ معني ايه؟ لا هو ماشي، لما نيجي ندرس هو النصوص بتقول ايه؟ احنا قضيتنا النصوص دي كانت اصلا موجودة في انجيل لوقا ولا حد ضافها؟ لو كانت اصلا موجودة يبقى انا لازم ابرر سبب، لا لو كانت اصلا موجودة لازم ابرر سبب، لا حذفها من المخطوطات. ما هو في مخطوط، سيبك من النصين دول 43 و44 عليهم خلاف في المخطوطات. وظهر له ملاك من السماء يقوي، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد رجاجة وصرع عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. إن الصين دول بحالهم عليهم خلاف، مخطوطات ضيفاها ومخطوطات حذفاها. فأنا لو هقول إن الصين دول كانوا موجودين في الأصل لازم أبرر سبب حذفها من مخطوطات تانية. ولو قلت ان هي ما كانتش موجوده في الاصل لازم ابرر سبب اضافتها. فالمشكله ان العلماء بيقدروا يبرروا الاثنين، لو كانت ما كانتش موجوده واتضافت بقدر ابرر سبب اضافتها، ولو كانت موجوده واتحذفت بقدر ابرر سبب حذفها. ازاي؟ في ناس بتقول النصوص دي اصليه فعلا، وناس حذفتها. ليه؟ لأنها بتعارض ألوهية المسيح بشكل فاحش، فالمسيحيين كانوا حابين يحذفوها. إزاي الإله ينزل له ملاك يقويه؟ وإزاي بيصلي وإزاي النصوص بتوضح الضعف، ضعف المسيح بهذا الشكل الكبير جدا؟ فيبقى دي تبرير العلماء اللي بيقولوا دي كانت أصلا موجودة وفي ناس حذفتها، حذفتها علشان النصوص دي بتعارض ألوهية المسيح. طيب في علماء تانيين بقى بيقولوا دي ما كانتش موجودة واتضافت. ليه اتضافت؟ التانيين بقى بيقولوا ايه؟ ان كان في طائفة مسيحية بتنكر ان المسيح انسان، وبتنكر ان لا بتنكر ان المسيح انسان، وبتنكر ان المسيح كان له لحم ودم، وبتنكر ان المسيح تألم وعانى على الحقيقة. دول اللي هم الدويستية الخياليين اللي كانوا بيقولوا ان المسيح ده مجرد شبح او خيال انساني لكنه ما كانش بيتألم على الحقيقة، ولا كان بي بي بي بينزل له دم، ولا كان ده كله ده خيال. فالمسيحيين اضافوا النصين دول علشان يقوموا الهرطقة دي. خلي بالك ده المسيح له دم عرقه وقطر، كان بيعرق وبيتعب وبيعاني، عرقاه كقطرات دم نازلة على الأرض، وكان بيعاني لدرجة ان نزل ملاك من السماء يقوي. فدي مشكلة من الناحيتين بتقدر تبررها. علشان كده معظم العلماء في النسخ النقدية بيبقوا على النصين دول ما بين قوسين مربعين، علشان هو معظم العلماء بيقولوا دي النصوص مضافة، مضافة بالسبب بتاعت مقاومة الأرثوذكس للدويستية. أنا ممكن أقول لا، ده أصلا النصوص دي كانت موجودة وإنتوا حذفتوها عشان بتعارض ألوهية المسيح، لكن هم كده كده بيبقوا عليها في النسخ ما بين قوسين مربعين للدلالة على إن دي نصوص معروفة في التقليد المسيحي، وبرضو احنا مش عاوزين نحذفها لألا تكون اصلية. يعني بيحطها ما بين قوسين يقول لك انا مش هشيل القوسين علشان ما تعتبرش ان هي اصلية دي فيها شك، ومش هحذفها خالص عشان ممكن تكون فعلا من اصل الكتاب. هنا بيقول ثم قام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا انتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. في خلاف ما بينهم، هو قاعد يروح ويرجع كم مرة وصلى كم مرة؟ ما علينا. هنا القبض على يسوع، وبينما هو يتكلم هنا ما لحقش يصلي غير مرة واحدة، فأنا جيل تانية صلى مرتين. هنا القبض على يسوع، ما أنا بقول في خلاف. القبض على يسوع بينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم من الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون، بقى الناس بقى هتهجم علينا، يا رب أنضرب بالسيف؟ وبالفعل وضرب واحد منهم، ما قالش مين، فأنا جيل تانية ده بيقول بطرس هو اللي ضرب بالسيف، وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. الاخر كان بيقول لك ده كان سلفي بيقطع الودان. فأجاب يسوع وقال دعوا إلي هذا، ولمس أذنه وأبرأه. فبعض الإخوة بيستنتجوا هو خلاه حفزهم إنه فعلا يشيلوا سيفه كده، لكن لما لقى إن هم مش هيفوزوا في المواجهة دي قال لك لا، يعني أبقي على تلاميذي وعالج ودن الراجل علشان يقول لهم حقكوا عليا، ده أنا رجعته زي الفل زي ما كان وكده يعني. هنا بيقول ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه، كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. يعني إيه سلطان الظلمة دي؟ الله أعلم. ده احنا في الإصحاح 22 هنا بيقول ما بالكم نائمين؟ لا، هنا بيقول وإذ قبضوا عليه ساقوه. لا، فين ده؟ وقال يسوع عندما كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا أيديكم علي، ولكن هذه الساعة لكم والسلطة الآن للظلام. يعني كأنه بيقول الشيطان يعني انتصر عليكم وصلنا. إنكار بطرس. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه. إيه؟ بطرس ده كان صياد سمك، وكان هو بالنسبة للمسيحي بالنسبة للتلاميذ رئيس التلاميذ. وفي أناجيل تانية بيقول إن هو كان اسمه سمعان اللي هي معناها صخرة، وقال له أنا هقول لك بطرس اللي هي برضو معناها صخرة. يعني ده اسم بالعبراني واسم باليوناني، ومعرفش ازاي يعني، هل فعلا انا ما بحثتش كويس في الموضوع ده، هل ده ترجمة اسمه وضعها كاتب الانجيل، ولا المسيح ترجم له اسمه باليوناني، وهل المسيح كان بيعرف يوناني والقصص دي؟ ما علينا. المهم ان هو قال انت سمعان اللي معناها صخرة، وانت هتبقى الصخرة التي ابني عليها كنيستي، والكنيسة معناها جماعة المؤمنين. يعني كأنك انت انا هبدأ بيك، وكل الباقيين بقى التلاميذ اللي هيتبعوني كان انت هتبقى رئيسهم واول واحد بقى وكده يعني. فهو كان رئيس التلاميذ، وعلشان كده الفاتيكان بيقولوا احنا جالسين على كرسي بطرس رئيس التلاميذ، فاحنا اللي نملك بقى الحياة الابدية والسلطان، واحنا اللي ندخل الجنة، وما فيش كنيسة تانية تدخل الجنة غيرنا. وعلشان كده شنودة عاوز يربط نفسه بتقليد رسولي، فعاوز يقول ده انا بقى على كرسي مرقس، وفلان على كرسي مش عارف مين، عشان عاوز يدي لنفسه سلطان رسولي. وعلشان كده هم نسبوا لهذه الكتابات اسماء تلاميذ علشان يدلها موثوقية ويدلها مصداقية عند القارئ يعني. طيب هنا بيقول ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، يعني هو اتقبض عليه بالليل، فراح بيتوه في بيت رئيس الكهنة. وبعدين بطرس دخل ما بينهم، في العدد 56 بيقول فرأته جارية جالسة عند النار فتفرست فيه وقالت وهذا كان معه. أيوة أنا عرفتك يا من الذين عامل نفسك مش معاهم، ده كان معاهم. فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال أنت منهم. فقال بطرس يا إنسان لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. في أناجيل تانية بيقول إن لغتك جليلية، فترجمونا إن دي ترجمة خاطئة، ده يقصد لهجة، يعني كأن أنا عرفت أنت منين من طريقة كلامك، أنت صعيدي باين على كلامك، كده يعني أنت من اسكندرية باين على كلامك. طيب، فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول. في الأناجيل التانية ابتدأ يحلف ويلعن، فكأنه يعني غضب خالص. وفي الحال بينما هو يتكلم صح دي. فيدوبك صاح الديك بعد ما انكر 3 مرات، وايه نظام شهرزاد بقى وصاح الديك، فخلاص يا جدعان الكلام المباح، وحزن بقى وقال لك كده. في الاناجيل الثانيه لا، ده هو نكر مره بعدين اديك صح، بعدين نكر كم مره بعدين اديك صح. فعلى لما انكر اخر مره صح اديك ثلاث مرات، فقال لك ايوه ده انا افتكرت ان لما يصيح اديك. فهنا بيقول فالتفت الرب، فالتفت الرب ونظر الى بطرس، قال لك انا مش قلت لك، يعني كانه بعينيه بيقول انا مش قلت لك هتنكرني. فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا. يا سلام. ايه يعني؟ قال لي انا مش معانا، ما اعرفوش. مش هو قال لك ده انا هكون معاك واسجن معاك ولو حتى موت؟ راح قال له لا ده انت هتنكرني، يعني الناس هتقول اه ده معاه، بحس انه لو قال معاه هيتاخد ويتحط معاه بقى، هيتصلم معاه. فراح قال له لا ما اعرفوش. استهزاء الحراس. ودي استهزاء الحراس ده قلنا من ضمن ال... اه من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد بأننا نعم. لا مش دي بس الصفات الوحيدة الوحشة اللي احنا بننكرها ان هم نسبوها للتلاميذ. استهزاء الحراس، الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه وقائلين تنبأ من هو الذي ضربه، بيلعبوا صلح. واشياء اخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين، يعني بيقعدوا يتريقوا وبتاع ويضربوه ويستهزئوا به ولا أدري. طيب ولما كان النهار اجتمعت مشايخ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا. هنا بقى بيقول إن قلت لكم لا تصدقون. يعني إيه؟ هو هي تتقاس على حالتين. لو هو فعلا المسيح، يعني انا دلوقتي لو قلت لكم انا المسيح هتؤمنوا بيا يعني وتفكوا اسري وخلاص؟ فان قلت لكم لا تصدقون. طب بمعنى اخر لو انا مش المسيح ده انا حد تاني وانتوا قبضتوا عليا بالغلط، لو قلت لكم يعني انا مش المسيح هتسيبوني؟ فهي تمشي كده او كده. ان قلت لكم لا تصدقون وان سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. هنا بقى النص رقم 69 بيقول منذ الآن يكون من الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. يعني كأنه بيقول المسيح اللي انتوا بتسألوا عنه ده خلاص اترفع وحاليا هو في السماء. في نصوص تانية بتقول لا، بيغير كلمة من الآن وبيقول وسوف تبصرون من الإنسان عشان يهرب من النقطة دي. فهنا بالقرينة كأن الراجل بيقول له انا قلت لك لو قلت لكم انا مش المسيح انتم مش هتصدقوني ولا هتسيبوني، وانا بقول لكم من دلوقتي حالا المسيح قاعد في السماء فوق. لا دي مش ترجمة، هي النص هنا بتقول منذ الان. في انجيل تاني بيقول سوف تبصرون عشان يحل المشكلة، على اساس ان ده انا المسيح انتوا قابضين عليا لكن بعد شوية هموت وهأم الاموات وسوف ارفع للسماء. هنا بيقول فقال الجميع افأنت ابن الله؟ قال لهم انتم تقولون اني انا هو. لاحظ بقى اكون قلت لكم قبل كده عاوزين نعرف انتم تقولون دي معناها ايوه اللي انتوا بتقولوه ده صح، ولا معناها ده انتوا بتفتروا عليا وانا ما قلتش كده؟ من السياق ده هنعرف معناها ايه. هنا بيقول قالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة، لاننا نحن سمعنا من فمه. يعني هم بيلبسوا القضية، انتوا بتقولوا لما قال انتم تقولون اني انا هو ده كأنه هم خدوه على انه اعترف. طيب هنقرأ كمان شوي لما امام بيلاطس وهيرودس. وقلنا هيرودس ده جه سيرته هنا رغم انه في انجيل متى هم هربوا منه وراحوا على مصر ولما مات رجعوا تاني. فهل كان في كذا هيرودس ولا ده اصلا تلفيقة لفقها متى علشان يخليه شبه موسى؟ ان زي ما موسى عليه السلام هرب وهو صغير والقي في البحر لعلشان فرعون كان بيقتل كل العيال الصغيرة، عاوز يخلي المسيح شبه موسى انه لما كان صغير هرب منه وكان عاوز يقتل كل العيال الصغيرة. هنا بيقول فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتدوا يشتكون قائلين اننا وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطى جزية، بيفتروا عليه قائلا انه هو مسيح ملك، يعني ما تدفعوش لقيصر ده انا الملك زبطونا انا وكده، يعني انا اللي املك عليكم ما تروحوش تدفعوا البعي للغريب. فسألوا بيلاطس قائلا انت ملك اليهود؟ فاجابه وقال انت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع اني لا اجد علة على هذا، يعني ما اعترفش ولا حاجة، يعني لما يقول انت تقول معناها ده انت بتقول عليا كده انا ما قلتش كده. اصل خلي بالك في اناجيل تانية بقى بيقول انت المسيح ابن الله، فراح قال له انت تقول، راح مقطع هدومه وقال له ما حاجتنا بعد قد جدفوا، فيلم هندي. ففي خلاف ما بين الاناجيل انت تقول دي رد الفعل تجاهها ايه، وهل معناها إيه، اعتراف ولا انكار. فهنا بيلاطس لما قال له انت تقول ده معناها انه انكر التهمة، وانا شايف ان الرجل ده بريء يا جماعة انتوا جايبينه لي ليه. المهم في العدد رقم 7 ارسله الى هيرودس. طيب هنا في العدد 8 بيقول واما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لانه كان يريد من زمان طويل، ده انا بسمع عنه من زمان، يا انت جيت لغاية عندي، طب ما تورينا كده حتة معجزة ولا حاجة وين قصاد حاوي يعني ولا ايه مش عارف. لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيرة وترجى ان يرى آية تصنع منه، يعني ورينا حاجة كده من الحاجات اللي بتعملها يعني. وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء، يعني نفض له يعني. ممكن ما يكونش هو اصلا ايه؟ ما يكونش هو انه ما يعرفش يعمل معجزة، يعني ما يعرفش يعمل المعجزة. طيب هنا بيقول ووقف الرؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده الى بيلاطس. هنا لباس لامعا وفي اناجيل تانية قرمزيا، هو يعني ألبسوه اللبس اللي الملوك بيلبسوه استهزاء بيه على ان انت بقى عامل فيها ملك اليهود، فلبسوه بعد ويضربوه كام ذكر الحكم بالموت. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم الي هذا الانسان كمن يفسد الشعب، وها انا قد فحصت قدامكم ولم اجد في هذا الانسان علة مما تشتكون به عليه. فده واضح جدا ان اليهود كانوا بيفتروا عليه بالظلم. ولا هيرودس ايضا لاني ارسلتكم اليه. وهلا شيء يستحق الموت صنع منه، فانا اؤدبه واطلقه. اؤدبه دي يعني ايه؟ يعني كفين كده ولا ضربتين كده، يعني نظبطه في الاسم وبعد كده يخرج يعني، وما يستاهلش انه يموت. ده في اصحاح 23 دي العدد رقم كام؟ 16. هنا بيقول ولا وجد هيرودس ايضا اذ رده الينا، وها انه لم يفعل شيء يستوجب الموت، فساجلده اذا واطلقه. يعني كده حاجه بسيطه. وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا، ده كايه زي عفو ملكي او كده يعني، وقت العيد بيطلق لهم واحد. فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا برباس. فانا جيل تانية هو اللي سألهم انتوا عاوزين نطلق لكم مين، يسوع برباس ولا يسوع الذي يدعى المسيح؟ فكان الاثنين اسمهم يسوع. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه. فهنا لما المسيحيين بيقولوا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يجي واحد مغفل زي القنص عند المسيح بسيط يقول لك اليهود عمرهم ما قالوا ان احنا لا قتلنا ولا صلبنا. والكتاب هو رغم ان هم ما صلبوهوش بايديهم، لكن هم كانوا عاوزين يصلبوه، وهم اللي قالوا بيلاطس، وبيلاطس نفذ اللي هم عاوزينه، فيبقى هم صلبوه بشكل غير مباشر. ومش ضروري يكونوا هم اللي مسكوا المسامير ودقدقوا الكلام ده كله، لكن لا، هم اللي قعدوا يصروا وهم قالوا دمه عليه وعلى اولادنا والكلام ده كله. يمكن هنا في الانجيل ده في اناجيل تانية بيقول ده راجل بريء، انا غاسل ايدي من دمه، فراح قال لك لا، ده انا بقى احنا بقى اليهود دمه عليه، بجمله الانبياء اللي احنا شلنا دمهم. يعني مش المسيح كان بيقول لهم انه ياتي عليكم دم كل بار من اول هابيل لغايه زكريا اللي انتوا ذبحتموه؟ فبجمله الانبياء اللي احنا ما قتلناه. فهنا بيقول ايه؟ فكانوا يلجون باصوات عظيمه طالبين ان يصلب، فقويت اصواتهم واصوات رؤساء الكهنه، فحكم بيلاطس ان تكون طلبته عشان خاطر ايه ما يحصلش. في بقى سؤال، فين بقيه الشعب اللي التانيين دول كانوا بيخافوا منهم؟ لا، الجيل التاني يا مولانا الشعب كله معاه، يعني في مرقس وفي متى كل شويه يعمل معجزه. ايوه، ما انا بقول فين بقى البشريه دي اللي هم كانوا اصلا بيخافوا منهم، فجاه كل الناس بقت عاوزه تصلبه. ففي حاجه، تركوا الجموع وهربوا، دول قصدهم على التلاميذ وقت القبض عليه. ودي برضو عليها خلاف، هو المسيح قال لهم تاخدوني وسيبوهم، ولا كانوا هيلموا الكل فكله هرب، حتى ان واحد مسكوا من هدومه راح سحبوا منه هدومه وجري عريان. طيب، فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. خلي بالك من كلمة لمشيئتهم دي، يعني اليهود زي ما هم كانوا عاوزين الصلب. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. فأناجيل تانية هو كان شايل الصليب وتعب في السكة، فراحوا جابوا سمعان القيرواني ده يشيل عنه. في أناجيل غنوصية وبعض الغنوصيين كان عندهم عقيدة راسخة ان وقت تبديل الصليب ده، لما جه سمعان القيرواني يشيل عنه الصليب اتبدلت اشكالهم، فسمعان القيرواني ده اللي شال الصليب بقى هو شكل المسيح، والمسيح بقى شكل سمعان القيرواني وهرب من الصلب. فكان في فرق مسيحيه كثيره تقول بعدم صلب المسيح، وفي فرق مسيحيه كثيره تقول ان الصلب ده ملوش علاقه بتكفير خطايا ولا مغفره ولا الكلام ده كله. يعني في ناس بتقول شبه لهم، في ناس بتقول ماشي هو اتصلب بس الصلب ده ملوش علاقة بحياة أبدية ولا بحاجة، وفي ناس تانيين بتقول انه نجا من الصلب ولكن مش بتبديل هيئة. يعني العلماء قالوا في التفسير ولكن شبه لهم، الكيفية بالضبط احنا ما عندناش رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنها، وافضل الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه اللي هي بتحكي قصة ان حد من التلاميذ اتطوع انه يموت مكانه وخد شبهه والمسيح ايه رفع للسماء. لما دخل يهوذا عشان يدله على النعم دعا المسيح قال هو فألقي الشبع على يهوذا. في قصص كتيرة جدا جدا في الموضوع ده. ايه؟ لا، احنا ما نقدرش نعرف ايه اللي صح وايه اللي غلط. هي الخلاصة ان المسيح نجا من الصلب وفي حد مكانه اتصلب. لا، هو في خلاف على مين اللي اتصلب مكانه، وهل اللي اتصلب مكانه ده كان بارادته فسيجزى الجنة، ولا كان شرير فمات مكانه مستحقا لانه كان عاوز يقتل المسيح. فاهمين ازاي؟ ففي كده روايات بتقول كده وفي روايات بتقول كده، واناجيل ابو كريمه بتقول كده وفي اناجيل ابو كريمه بتقول كده. ف دول معظم العلماء قالوا في قول الله عز وجل اني متوفيك ورافعك الي، في ان الله عز وجل مستوفي بالروح والبدن جميعا، وانه عايش حياه يعني مختلفه عن حياه الارض، وما فيش فيها لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه من دي، يعني احنا ما نعرفش بالظبط، بس هو مختلف عن حياه الانسان على الارض يعني. لا، الوصف بنزول المسيح موصوف انه شكل شعره وكيف ان الماء بيقطر من شعره، والايه بتقول ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. فالكهوله دي عند العلماء قالوا ان يعني 30 40 الفتره دي من العمر، لكن مش هينزل راجل عجوز يعني. في بعض الناس بتسيء فهم كلمة الكهل وبتعتقد راجل عجوز وسند على عكاز والكلام ده كله. لا، الكهولة اللي تمام او ذروة سلام الشباب، يعني اللي هو زي نفس السن اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث فيه 40 سنة، والروايات بتوضح ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صاحب قوة، وانه في الحروب الصحابة كانوا بيحتموا وراه. فمش راجل عجوز ولا حاجة يعني مكحكح وكده، لا. طيب، امسكوا سمعان ومش عارفين القيرواني ده. فقيرواني ده في واحد اسمه باسيليديز كان من اشهر المهرطقين بالنسبة للارثوذكس، مهرطق يعني كافر، هم كانوا بيبدلوا الشتايم لبعض. فهو اللي كان بيقول ان سمعان القيرواني ده خد شبه المسيح لما جه يشيل عنه الصليب، والمسيح خد شبهه ونجا. هنا بيقول تبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمنا ومش عارف ايه، قال لهم ما تلطموش يا جماعه، ده التموا على نفسيكم. ففي بعض نبوه في اشعياء حاول متى يحققها، او مش عارف مرقس مش فاكر مين، النبوه دي بتقول في اشعياء 53 انه كشاة مسيق الى الذبح لم يفتح فاه. ففي اناجيل تانيه ما تلاقيش المسيح لما يلاقي حد يكلمه، ويلاقي حد يكلمه واللي على الصليب يكلمه فيقول له انت معي اليوم في الفردوس، ومر على نسوان يكلمهم، لا، وعاوز يطبق النبوه دي، فيبقى ماشي طول الطريق ما بيتكلمش، لكن هنا بيتكلم. طيب، وكان بارت ايرمان بيتكلم على الموضوع ده، ولما قلنا شخصيه المسيح مختلفه في الاناجيل الاربعه، فانت لو قرات الانجيل لوقا هيبقى تصورك عن المسيح مختلف شويه غير لو قريت متى او مرقس او يوحنا. وابرز الامثله مثلا في الاناجيل انه لما كان بيعمل معجزه كان بيقول لحد ما تقولوش لحد، فاناجيل تانية ده انا المسيح، ده انا مش عارف مين، وروح قول يا عم وانت كذا يعني. هو موضع الجمجمه ده فين في الثلاث اماكن اللي احنا قلنا عنها؟ ده في الخريطه هتلاقي متعلم عليه بعلامه اكس، علامه الصليب اهو، الجلجثه. الجلجثه ده الاسم العبري، فهو راح قال لك الجلجثه الذي يدعى الجمجمه او علامه الصليب ده. جبل الزيتون والجثيماني وادي قدرون. هم خدوه لغاية بيت رئيس الكهنة، وبعدين ودوه لغاية قصر هيرودس تقريبا، وبعدين من قصر هيرودس بقى ودوه على ايه؟ الجلجثة دي. ده بحسب لوقا. مش مشكلة عادي. فهنا بيقول ايه؟ تبعوا جمهور وقعد يتكلم. فهنا بيقول ايه؟ حينئذ يبتدئون يقولون للجبال، ده قعد يحكي كتير يعني. وجاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتلا معه. يعني يلا بجملة مدام هنصلب هاتوا الباقيين اللي عاوزين يتصلبوا وتبقى ليلة واحدة. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين. ولاحظ لوقا باشا ما جابش الاسم العبري، جاب ترجمتها على طول باليوناني علشان الجماعة اللي بيقروا كتابه غالبا أمميين ما بيعرفوش عبري ولا بتاع. متى ممكن يكون معظم اللي بيقروا من خلفية يهودية وهو علشان برضو كاتب باليوناني فجاب الاسم بالعبري لعل ممكن حد من المتهودين النصارى اللي من أصل يهودي يكون عارف الاسم وبعدين مترجم هلهم كمان باليوناني علشان هما ما اللي ما يعرفش ترجمتها ايه. هنا بيقول ايه ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحد عن يمينه والاخر عن يساره. فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الجملة دي النص رقم 34 ده الجزء بتاع فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ما يفعلون، ده عليه خلاف ما بين المخطوطات. اغلب العلماء بيقولوا ان لوقا ما كتبش الكلام ده وكاتب الانجيل ما كتبش الكلام ده، يعني النص مش باقي منه غير واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه. النص ده برضه عليه مشكله، الجمله دي اتقالت ولا ما اتقالتش؟ لا، هو في فرق ما بين اعتقاد المسيحي، هو المسيح قال الكلام ده ولا لوقا كتب الكلام ده؟ هقول مثال عشان تفهم اكتر. في النص بتاع متى 28-19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، احنا عارفين ان المسيح ما قالش الكلام ده بس متى كتبه. هنا بقى العكس، هم بيقولوا المسيح قال الكلام ده لكن لوقا ما كتبهاش. ليه؟ لان تقريبا كل الاباء الاوائل بينقلوا عن طريق التقليد الشفهي، يعني لا يعزوا الانجيل، بيقولوا المسيح قال يا ابا تغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وبعدين يقول لك طب ما ده كان في واحد من التلاميذ في اعمال الرسل لما قبضوا عليه وجم يرجموه ويموتوه قال زي ما سيده قال، قال لك يا ابا تغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فبيقول له هو عارف يعني التعليم السمحة دي لوحده؟ اكيد المسيح قال الكلام، بس اقدم مخطوطات انجيل لوقا ما ذكرتش الكلام ده. فالمسيحيين عاوزين ايه؟ عاوزين لا نصدق على التقليد بتاع الاباء، وفي الموقف ده اللي يستحق انه يظهر فيه الكلام ده نقوم ضايفينه. تمام؟ طيب. فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واذا اقتسموا ثيابه اقتروا عليه. وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلا خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله مش ابن الله. فواضح واضح ان الكلام ده المسيح كان بيقوله او كان بيتقال عنه انه المسيح مختار الله. فقالوا طب ما يجي يثبت بقى ان الكلام ده حقيقي ويخلص نفسه. فانا جيل تانية مش هتلاقي مختار الله، تلاقي المسيح ابن الله. فهنا تقدر تقول ده انت كانت الموضوع بيتغير. هل حصل فعلا ان في نصوص اتحرف كلمة مختار الله خلوها ابن الله؟ كتير. لا، ما هو مش هيحرف، مش هيحرف مخترف، مش هيحرف ابن الله يخليه مختار الله. ده هي اما النص هيفضل زي ما هو كده مختار الله، يا اما هو هيحرف مختار الله يخليه ابن الله. زي النص بتاع هذا هو ابن الذي اخترته حرفه. زي النص بتاع يوحنا 1:34 انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. لا، في مخطوطات قديمة بتقول مختار الله. فهنا اهمية النص هنا مش انه بيوضح انه مجرد كان مختار الله، لا، ان دي كانت اللي الناس عارفينه عنه انه المسيح مختار الله. فعاوزين بقى يلا يعمل حاجة يثبت بقى اللي كان بيقوله. طيب والجند ايضا استهزأوا به وهم ياتون ويتقدمون له خلا، خل ولا خمر ولا ايه، ده في خلاف ما بين الاناجيل، قائلين ان كنت انت ملك اليهود فخلص نفسك، وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانيه ورومانيه وعبرانيه هذا هو ملك اليهود. يعني بص فضيحه بكل اللغات، انتوا المعنى ده يعني انتوا بتعتقدوا ان ده كان هيبقى ملك اليهود وكده، ادي شوف حصل فيه ايه. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا، ورينا هتعمل ايه. فاجاب الاخر وانتهروا، في خلاف ما بين الاناجيل هل الاثنين كانوا بيعيروه ولا واحد بس كان بيعيره والتاني كان بيدافع عنه. نعم، ان الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، كل من اول اتقبض عليه فين، كم الاختلافات رهيبة. هنا بيقول ده ما عملش حاجة، اما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا، واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. النص ده فيه اشكاليتين. الاشكالية الاولى المسيح يجي يقول لك مش انتوا بتقولوا اللي كان على الصليب ده مش هو المسيح، هل في سلطة الشخص العادي ده اللي اتصلب مكان المسيح انه يقول لشخص تاني انت اليوم معي في الفردوس؟ الاجابة ان القصة دي بحسب لوقا في اناجيل تانية الحوار ده ما حصلش اصلا، وان الاثنين كانوا بيعيروه ويهزقوه ويتريقوا عليه، فما تقعدش انت تبني الوهم على قصة مختلف عليها اصلا. في بقى مشكلة تانية هنا، بيقول انت اليوم معي في الفردوس على طيب هو المسيح راح الفردوس في اليوم ده ولا مات وقام الاموات بعد 3 ايام وبعد كده طلع؟ لان العقيدة المسيحية اللي بدأها بولس بتقول ايه، انه اول ما اتدفن الثلاث ايام دول قضاهم فين؟ قضاهم في الجحيم، نزل الجحيم علشان يحرر ارواح القديسين والانبياء. لان العقيدة المسيحية بتقول ايه، ان كل الناس الشيطان كان مالك عليهم وكان حابسهم في جهنم لغاية ما يحصل الصلب بما فيهم يعني، ودي عقيدة اصلا مخالفة مع التاني اللي بيقولك ذهب لحضن ابراهيم وفي الملكوت يتعزى والتاني في اللهيب يتعزى. دي عقيدة قالها بولس، دي اللي هو النزول لأسافل. هنا الموت، وكان نحو الساعة السادسة فكان الظلم على الارض كلها الى الساعة التاسعة. طبعا القصة دي برضو مش موجودة في اناجيل تانية. هنا في فرق ما بين هو حطوه على الصليب الساعة كام ومات الساعة كام، دي برضو عليها خلاف وبيحاولوا ايه يزبطهم بينها. هنا بيقول واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه. طب ليه حجاب الهيكل انشق؟ فدي ليها رمزية عند المسيحيين ان الحجاب ده يعني ستارة، كأن الحتة دي هي الهيكل المقدس وفي ستارة محدش يقدر يدخل للهيكل المكان المقدس ده اللي هو زي مكان رمزي الكاهن بيتلاقى فيه مع الله وبيبقى فيه اتصال. باقي الشعب دول وحشين ما يقدروش يدخلوا المكان المقدس ده، الكاهن بس هو اللي يقدر يدخل. طب لما المسيح اتصلب انشق حجاب الهيكل ده معناه ايه؟ ان خلاص بقى ما بقاش في حجاب ما بيننا وما بين الله، بموت المسيح اصبحنا في علاقة مرة اخرى مع الله بعد ما كان ربنا عليه. فهنا بيقول انشق حجاب الهيكل من وسط. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ما فيش هنا بقى إيه لا طعن في الحربة لا قبل ولا بعد ولا في تكسير رجلين وكام. ولما قال هذا أسلم الروح. في الأناجيل الثانية صرخ يسوع بصوت عظيم وصرخ ليه؟ علشان حسب متى اتضرب بالحربة فصرخ يسوع بصوت العظيم. فلما رأى قائد الماء ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. في نفس الموقف ده في إنجيل تاني قال لك بالحقيقة كان هذا الإنسان ابن الله. فأنهي كان قال له بار ولا قال له ابن الله؟ ففي خلاف. وكان الجموع مش عارف ايه الدفع. وإذ رجل اسمه يوسف كان مشيرا ورجلا صالحا بارا. يعني ايه كلمة وكان مشيرا؟ فاكرين النص بتاع إشعياء ده هنا في 50، النص بتاع إشعياء اللي هو بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى إلها عجيبا مش عارف ايه مشيرا لرئيس السلام. مشيرا يعني راجل له وجاهة وله زي سلطان او مكانة يعني. ده 23:50. ثاني هنا بيقول وكان في المجلس الاعلى انسان اسمه يوسف وهو انسان صالح وتقي. فقال لك المجلس الاعلى لليهود يعني. طيب ورجلا صالحا بارا. وده بيرد على كلام بولس ان ليس انسان بار ليس احد يعمل صلاح والكلام ده كله. هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم وهو من الرامة مدينة لليهود وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد مش بتاع العيد بتاع السبت. فهنا بيقول لك إن الصلب ده حصل يوم الجمعة. يعني خلاص يعني الكلام ده حصل الجمعة الصبح مات على بالليل فدي خلاص بداية السبت بداية السبت. وتبعه نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده فرجعنا وأعددنا حنوطا. وخلي بالك ما هو هيتحط في القبر السبت بس هم كانوا عاوزين يحنطوه يزبطوه يعني لكن يوم السبت ما ينفعش نعمل كده. فهو علشان اتوضع في القبر يوم السبت استنوا لبعد السبت علشان يروحوا القبر لكن راحوا ايه ما لقوش حد. فهنا بيقول وفي السبت استرحنا حسب الوصية يعني هم زبطوا الحنوط لكن علشان السبت ما ينفعش نعمل حاجة فنستنى لبعد السبت. ثم في اول الاسبوع اول الفجر الفجر أتينا إلى القبر حملات الحنوط. مستحيل يكون قاعد الوصف ده بيوضح إن الموضوع ما فاتش عليه غير يوم واحد بس. فوجدنا الحجر مدحرجا ومش عارف إيه. برضو في خلاف ما بين الأناجيل هو مين اللي راح وكانوا نساء فقط ولا كان معاهم ناس تانيين وأنهي نساء اللي راحوا. هنا هو ما قالش مين اللي راح بالظبط عشان يهرب من الموضوع ده. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن مختارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق. في إنجيل تاني بيقول ملاك واحد في إنسان بيقول إنسان واحد هنا بيقول إنسانين. فلما يجي يفض التناقض يقول لك أصل هم ما شافوش التاني شافوا واحد بس وبعدين الملاك كان على هيئة رجل فعشان كده قالوا رجلان يعني. إذ كنا خائفات ومنكسات. المهم بيقول لك لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلما كنا وهو بعده في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم من الإنسان في أيدي أناس خطاه ويسلب في اليوم الثالث يقوم. فهنا بيقول يسلم. لو انت عديت من اول يوم التسليم لغاية القيامة ممكن يكون فعلا ده اليوم الثالث يعني. ايه هو بيقول الثالث اليوم الثالث يعني الثالث الصبح مثلا ايه ما علينا. هو اللي قطعا لن يتحقق ثلاث ايام وثلاث ليالي في بطن الارض زي ما قال مت. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. أي كان من فاضل اللي أنتم بتقولوه ده. أم الأموات ولا ما أمش من الأموات؟ إيه ده؟ ماشي. برضو في الطريق إلى عنواس وإحنا خلاص قررنا نخلص. في خلاف ما بين مين اللي راح. هنا تلميذي عنواس ده هو ماشي في طريق يسوع بقى. هو ماشي في طريق. بقول وإن اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عنواس. وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان جميع هذه الحوادث يعني ده المسيح اتقبض عليه ومش عارف وصلبه ومش عارف الكلام ده كله. اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. يعني شافوه بس معرفوش هو ده المسيح. فهل يا ترى هو ده اللي حصل لما جم يقبضوا على المسيح؟ ان هم ما شافوهوش ما عرفوهوش فقبضوا على حد تاني، فعلشان كده لما سألوه انت المسيح قال لهم انا لو قلت لكم مش هتصدقوني ولا هتسيبوني. ده من الان هو في السماء. وزي ما احنا قلنا برضو في القصص التانية لما جم يرجموه خرج من بينهم هكذا، جم يرموه من فوق الجبل خرج من بينهم هكذا. طب ازاي كان كل مرة ربنا بينجيه؟ فقال لك يا اما هو بيختفي عنهم، ما يعني اختفى مرة واحدة، او في وسط الجموع بيبقى شبههم فمش قادرين يعرفوا هو مين فيهم. طيب هنا ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عبسين زعلانين على او عمالين تتكلموا يعني؟ فاجاب احدهم الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ فقال لهما وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري. ده بقى خلاصة إيمان التلاميذ في المسيح. لما واحد غريب عاوز يعرف مين المسيح فهيقوموا قايلين له أهو ده بقى المسيح. يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يعني علشان هم صلبوه موتوه فده يا خسارة، ده احنا كان نفسنا يكون هو اللي هيفدي إسرائيل. يفدي إسرائيل بالمعنى اللي مذكور في بداية إنجيل لوقا هنا، أنه هيخلص الشعب من أعدائه وهنعبد ربنا في أمن وأمان ونخلف صبيان وبنات والكلام ده كله. فده المعنى، ان ده المعنى الفادي عند اليهود انه هيخلصهم من الحكم الروماني. في مشكلة كان بيتكلم عنها بارت ايرمان، كان بيقول هو ليه بعض اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين؟ لان هم كانوا بيؤمنوا ان المسيح الرئيس الفادي المخلص هو اللي اتصلب ومات، وده يعتبر إهانة لليهود، لأن اليهود كانوا بيعتقدوا أن الفدي والمخلص ده هيكون ملك عظيم زي داود عليه السلام وهو اللي هيخلص الشعب. فمجرد أن أنت تقول الفدي والمخلص ده هو اللي اتصلب ومات واستهزئ، ده أنت كده بتهين اليهودي وبتطعن في دينه. عشان كده اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين اللي كانوا بيقولوا بالكلام ده. وهنا واضح، هنا برضو بيوضح ان كون انه يتصلب ويموت ده عكس انه يكون هو الفادي. في بقى مشكلة تانية، ان في وصف في الاسفار العهد القديم عن شخص هيفضل يتحمل بلاء ويتحمل مش عارف ايه ويشيل مشقة وعناء. لو انتوا بحثتوا في تفاسير اليهود لهذه النصوص، خصوصا نص زي إشعياء 53 اللي بيقعد يقول حمل أوجاعنا وأسقامنا ومش عارف مين، الإنسان ده رمز لليهودية لليهود اللي فضلوا يستعبدوا دائما وبيعذبوا دائما والأمم بتفضل تشيلهم على أفاهم وكانوا بيستعبدوا من فرعون وبعدين استعبدوا من نبوخذنصر وبعدين وفضل يحملوا أثقال أثقال أثقال لغاية ما مفروض في الآخر هيجي بقى اللي هيحررهم وهي إيه هيحمل عنهم الكلام ده كله. تمام. فاليهود بقى قالوا لا ده بيتكلم فعلا بقى عن شخص هيحمل أوجعنا واللي هي الخطايا لا يحمل أوجعنا يعني الاضطهادات اللي احنا كنا فيها للنهار دي واستعبدنا وكل ده هو ايه هيحررنا من ده كله. طيب فعلشان كده بقى في فرقتين مسيحيتين اللي بتؤمن ان لا ما ينفعش يكون الشخص اللي اتصلت ده هو الفادي المخلص وناس تانين اساءوا فهم نصوص في العهد القديم زي بولس افندي وقال لك ايه لا ده المعنى ده انه يتصلب ويحمل اوجعنا وكلمة الفضل ده كله هو المسيح. هنا بيقول ايه بل بعض النساء مش عارف مين بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أنتم مش فاهمين أي حاجة أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب وما ذكرش الكتب كانت بتقول إيه هما بيقول ثم اقتربوا إلى القرية التي كانوا ممتلقين مش عارف مين المهم في العدد رقم 30 فلما اتكأ معهما دخلوا بيت بقى وقعنوا مع بعض أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما قصة بقى اختفى كل شوية يظهر ويختفي يظهر ويختفي ده اللي أدى ان في بعض المسيحيين قالوا ان المسيح ده مجرد روح وخيال يظهر شوية ويختفي شوية فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلوبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب يعني احنا كنا حاسين ايوه هو لما جه بقى كسر الخبز زي ما كان بيعمل لما يجي مثلا الأرغفة والسمكتين والكلام ده فقال لك ده نفس الحركة اللي هو بيعملها فعرفوه بقى وقتها. طيب هنا فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر السمعان وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. في قصة في إنجيل يوحنا في موضوع هو مين من التلاميذ آمن فعلا أم ولا ما أمشي وقصة توما الشكاك قال لك أنا مش هؤمن أبدا غير لما أحط إصبعي في موضع الخرم وغير كده مش هؤمن. الأناجيل التانية ما بتذكرش القصة دي وبتقول ان كل التلاميذ عرفوا زي نص زي كده فقام في تلك الساعة ورجع للشريك ووجد الاحد عشر ال 12 كلهم عرفوا انه قام محدش اعترض ولا حدش قال انا مش هؤمن ولا الكلام ده. فيوحنا ايه 11 ما هو يهوذا المفروض مات هنا لوقا ما كتبش في الانجيل هنا قصة موته لانه هيذكرها في اعمال الرسل هو نفس الكاتب لكن القصة اللي هو ذكرها في أعمال الرسل بتخالف اللي مذكور في متى ومرقس عشان كده وما ذكروش هنا علشان هو هيرجع يذكره في كتابه التاني إن الرب قام بالحقيقة ومش عارف يسوع يظهر للتلاميذ ده خلاص بيفنش بقى دي خلوا بالكم النهايات دي هي اللي الإضافة بتاع نهاية إنجيل مرقس قاعد يلقط منها هنا بيقول إيه؟ وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يصنع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا دي نفس نظروا روحا دي لو بصيت عليها في اليوناني هتلاقي نفس الالفاظ اللي هم ادوها اسم للفرقه بتاعت ايه الدويستيه دي. فهنا حب يثبت لهم انه مش روح. في نقطه بولس لما بيتكلم عن القيامه من الاموات في رسالته لكورنثوس بيقول ان بعد القيامه من الاموات ما بيكونش نفس الجسم البشري، ده في جسم روحاني وجسم حيواني، جسم حيواني اللي هو بياكل ويشرب والكلام ده كله، لكن ما دام مات وقام مش هيبقى جسم حيواني، ده هيبقى جسم روحاني. طيب هنا في الانجيل ده هم ظنوا انه روح، فحب يثبت لهم ان الروح ليس لها لحم وعظام كما ترون لي، انتوا عندكم اكل، فراح كل سمك مشوي. فكأنه هو بيقول لهم بحسب عرف بولس انا ما متش ولا قمت من الاموات، لان بولس بيقول لو مات وقام هيبقى جسم روحاني ولا بياكلش ولا بيشرب، لكن هنا قال له الروح ليس لها لحم وعظام وكل، يبقى انا ما قمتش من الاموات بحسب عرف بولس. فهنا بيقول في العدد 39 بيقول انظروا يدي ورجلي اني انا هو، جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال لهذا اراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم عندكم ها هنا طعام، فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل، فاخذ واكل قدامهم. الجزء بتاع شهد عسل دي إضافة غير موجودة في أقدم المخطوطات، ليها علاقة بطقس معين بيعمل في الكنيسة ان هم بياكلوا عسل حاجة زي كده، فحبوا يقولوا ده احنا طقسنا واخدينه من المسيح علشان هو كان بياكل عسل. اي كلام فوق. فقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. ايه اللي مكتوب؟ ما قالش. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم. طبعا انت لو بصيت في نهايات الاناجيل التانية تلاقي الكلام مختلف عن ده، وما جابش السيرة بكلام مغفرة الخطايا. فهنا نعم توب. وبيقول وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وده السبب إن حصل خلاف ما بين التلاميذ وبولس وبطرس وبرنابا والقصة دي، هل نخرج بره أورشليم ولا ما نخرجش. هنا المسيح بيقول لهم نفضل في أورشليم، في نهاية إنجيل مرقس المضافة بيقول أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. إزاي يعني؟ إنجيل أنا بيقول له تفضلوا في أورشليم وما تروحوش لحد، الإنجيل التاني بيقول لك يلا روحوا لا للخليقة كلها وعيشوا. الصعود إلى السماء. فهنا وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. يعني حد رفعه مش هو اللي ارتفع بقوته. فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين. وتوتا توتا خلص حدود. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا لوقا في ساعتين ونص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.